في حدا والمريض؟ لا انتم شوفوا كلكم فاميليار بالنسبه لي. طبعا انا مش عارف يوم ال كان يوم ايه هو؟ السبت؟ انا ما اعرفش ايه اللي حاصل في البلد اساسا. يعني انا واخد المسافه في حوالي ساعتين ونص من سيدي جابر تقريبا لغايه الاكاديميه. فكانت مصيبه. فقلت كويس، كم واحد ما كانش جه يوم السبت اليوم ده؟ كتير. على مين؟ طب مين اللي جه؟ انتوا كلكم جيتوا، ايه ده حبيتوا البرنامج؟ معانا برنامج رخم، انت كان الاستراكشر رخم والبرنامج رخم، معرفش. طب والله كويس، ندمتوني ان انا ما جيتش. انا اعتذرت على اساس انكم ما تنتظروش كتير يعني، هنعوضها في العيد، هناخد الخمس ايام. كل يوم فيه. كل يوم فيه على طول. عايزين تمتحنوا النهارده ولا نشتغل؟ بعد عيد يا دكتور. مش مشكله، بس انا عايز ادي حجم المعلومات. انا كنت حاطط لكم امتحان بصراحه، انا كنت ناوي على غدر يوم السبت، كنت حاطط لكم امتحان انرفزكم من خلاله، يعني مش انرفزكم نرفزه، استحس القدرات الكامنه اللي جواه، بس قلت اجله لغايه ما يبقى في معلومه مبني عليها القدرات الكامنه. انا كنت استخدم فن اللغه والاكزام تكنيك معاكم شويه في تغليطكم في بعض الكونسيبتات، فهستنى عليه لغايه بعد العيد على اساس ان يبقى ايه العمليه اكثر وضوحا. المفروض يوم الاربعاء احنا هيبقى دخل العيد، فما ينفعش تيجوا صح ولا عايزين تيجوا؟ ها اول يوم العيد ها اول يوم العيد ما ينفعش. اول يوم هيكون فاضي. طيب المفروض يوم الخميس ثاني يوم العيد. طب يوم الجمعه ثالث يوم العيد. عايزين ايه بقى؟ والسبت كمان اجازه؟ لا هو السبت، لا السبت في الجوع مش كده يا حسن؟ في شغل. خلينا السبت. تحبوا تعوضوا المحاضره اللي هو يوم ال ادريكو زيتي محاضرتين، انا هعرف اعوضها لكم ما تقلقوش، بس تحبوا تعوضوا محاضره يوم الاثنين ولا فرقه؟ اللي هو يوم الاربع تحبوا تعوضوها ولا ما تحبوش تعوضوها؟ ها؟ لا لا لا لا لا مش للدرجه دي، بس انا بفوت بعد كده وباكل خروف العيد كمان. ايش فنشوف، اقعدوا فكروا في البريك وقولوا لي على الحل بتاعكم، بحيث ان السبت هيبقى فيه. السبت يبقى فيه، لكن احنا بنتكلم على يوم الاربع. عايزين تعوضوها يوم الاثنين قبل منه؟ تعوضوها قبل يوم الاثنين قبل منه؟ الاثنين الجاي تعوضوها؟ مين هيبقى عنده شغل؟ كم واحد معترض؟ خلاص طالما في واحد معترض ما نقدرش نطبق قاعدة. ليه؟ لان الاصل هو الاتفاق. الاصل هو الاتفاق. لا يبقى بعد العيد نعوضها. الثلاث لا الوقت وقت. وبعدين في ناس صايمة كتير يوم الثلاث. هتبقى صعبة. خلاص بعد العيد نعوضها. كل سنة وانتم طيبين مفيش مشكلة. لا مش مشكلة نعوضها بعد العيد. يعني الايام جاية كتير. هعوضها لكم بعد العيد. لا هتصرف هتصرف. لما خلاص يوم الجمعة هنشوفها دلوقتي. بس انا بتكلم على المعنى. يبقى احنا النهاردة ايه في الايام؟ النهاردة الاربع. عندنا محاضرة السبت عادي. وبعدين السبت اللي بعديه. يعني الاربع الواقع في وسط العيد ده هترجع بره. خلاص كده؟ لا خلاص مش مشكلة بقى. يوم ربع يوم العيد تبقى خلاص فسحت وزورت وكل حاجة. لا لا هي يعني ايه؟ هو بيستنفذ حقه الى النهايه، ما ده كله هيجي بعد كده عليه. لان انا حاطط تارجت في البنطين دول لازم تدخل مش 12 شهر كمان، هيبقى اقل من 12 شهر تبقى معدل البنطين اللي هو 1 و2. لغايه دلوقتي السي اي ايه بقى؟ السوفت وير اتوزع عليكم ولا ما توزعش عليكم؟ ما توزعش يا حسام. هو بصوا الجلايم بيعمل رينيوال للفيرجن بتاعه في شهر يناير. فبدل ما انا اشتري الفيرجن القديم مستني في شهر يناير عشان اشتري اللاست فيرجن، فعشان كده مستني last version. تاخد الترقيم اللي معمول للأسئلة دي معمول على version 4.2. حسام نزلها لهم اللي معاها فلاشية تنزل البرنامج كله. المدفوعات مين يا أولاد مسوق من الدفع؟ أصل الواد ده بتعب لي دماغي في حكاية الدفع دي. اللي مسوق من الدفع يجي يقول لي أنا مستعد أنا بدفع لكم كلكم ما تقلقوش. حد معذور؟ واللي معاه فلوس زيادة يجيب ده. تبع شركات تبع شركات؟ حد تبع شركات أو أي ام سي. واحد اثنين أي ام سي امبلوير دي تبقى سهلة دي ما تظهرش معاك في المدفوعات. خالص. الأي ام سي امبلوير مش أكاديمي. يعني ايه؟ belonging to the employer بتاعك. If yes, okay. لكن بس يعني أنا زي ما أنا بقول أي ام سي كورس يعني برنامج مشبوه. ما بحبوش. ما بيديش جدية في البرنامج. احنا كنا وصلنا المرة اللي فاتت لغاية صفحة كام يا أولاد؟ فاكرين بالظبط احنا وصلنا لغاية ايه؟ 7 ولا 6؟ 7. فاكرين؟ 7. وكانت لغاية اي ام سي كيو تحديدا في 7. اول سؤال فوق. صح ولا غلط؟ اشطبوا عليه وعلى صفحة 8 اللي وراه. اشطبوا عليه. وخدوا من اول صفحة 7 جديد. انا هكثر لكم الاسئلة لاقصى درجة تتخيلوها عشان نتكلم اكزام تكنيك على اوضح ما يمكن. اشطب على السؤال الاول صفحة 7 اللي احنا وقفنا عليه. لان احنا ما خدناهوش. تعال بقى نتكلم نحط النقط فوق الحروف. احنا وعليكم السلام. احنا كنا وصلنا لايه دلوقتي؟ كنا بنتكلم تحت عنوان اسمه ايه؟ فاكرين ولا لا؟ كنا بنتكلم على عنوان اسمه البرود اوبجكتيفز. البرود اوبجكتيفز للانترنال كنترول. ان الانترنال كنترول ليه اهداف. صح ولا غلط؟ حد ذاكرته حلوه يقول لي ايه هم البرود اوبجكتيفز مش الاوبجكتيفز اللي حددتها الكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. لا لان هي حددت 3 اهداف. لكن ايه هم البرود اوبجكتيفز لاي انترنال كنترول؟ حد فاكر؟ طيب 5. كويس ان احنا حافظينهم عدد 5. ايه هم الخمسه دول؟ ها؟ reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulation, safeguarding of assets. ودي كانت موجوده في الكوسو اللي هو الكوميتي سبونسرنج. ده جديده بالظبط. efficiency and effectiveness. مش عجباني هي الاوفرول. هو ده الهدف الاستراتيجي. وبعد كده fulfilling the organization's goals and objectives. دول 5 مش كده برضو؟ دول كانوا موجودين في صفحة كام في الورق اللي احنا كنا بنتكلم عليه القديم قبل ما تشطب. 4. بص عليه وبص بس بعينك عشان تبقى تحت عنوان وانت بتتكلم. كانوا موجودين تحت صفحة كام الورق؟ 4. 4 بجد؟ 4؟ 4 في وسط الصفحة؟ والله؟ طيب ماشي. بس مش شايفهم بصراحة. بس ماشي. طالما انتوا شايفينهم خلاص. يبقى دول efficiency and effectiveness of operation, reliability of financial reporting, safeguarding of assets, حماية الأصول, compliance with applicable laws and regulation, with accomplishment, ضمان الوصول إلى accomplishment of organizational goals and objectives. دول 5 أهداف. الأهداف الخمسة دي علشان تتحقق. عشان تتحقق. هي مسؤولية مين تحقيق هذه الأهداف الخمسة؟ المانجمنت هتحط كنترولز. هتسمي المجموعة من الكنترولز العيلة الكبيرة من الكنترولز بالانترنال كنترول. لما هيتحط هذا الانترنال كنترول هيفي بالخمس اهداف دول. صح ولا غلط؟ تمام. احنا كنا بنتكلم على اي عنوان بقى تحت الخمس اهداف دول. خدنا الهدف رقم 1. ايه هو كان الهدف رقم 1؟ الافيشنسي والافكتفنس. يبقى هنا علشان تتحقق operational efficiency and effectiveness, عشان تتحقق الكفاءة والوصول الى الاهداف. انا مش عارف الكفاءة والكفاية ما بعرفش بالعربي تتقال ازاي. بس احنا اتفقنا خلاص ان في فرق علمي ما بين كلمة effective وكلمة ايه؟ efficient. الافيشنسي هي المقدار المستخدم من الانبوت للوصول الى وحدة اوتبوت. لو انا بنتج مثلا على سبيل المثال لو انا بعمل عيش المفروض لو الستاندرد بيقول 100 جرام دقيق يمكنني من ان انا اعمل رغيف عيش، لو انا خدت 110 جرام دقيق ابقى inefficient، لكن لو انا خدت 90 جرام دقيق عشان اطلع رغيف العيش ابقى efficient. يبقى الافيشنسي تتعلق بالكم من المدخلات للوصول الى وحدة ايه امر. هل انا سألت في النقطة دي بقى وقلت شكل رغيف العيش اللي طالع نص سوى ولا محروق ولا كويس؟ تمام. لما اسأل بقى على انا الهدف ان انا انتج رغيف عيش مطابق للمواصفات، علشان انتجه لازم استخدم الخامة، فالافيشنسي بترد على هاو كيفية استخدام الانبوت ده، لكن وات اللي هو الهدف بقى بيرد عليه الافكتفنس. ايه اللي طلع؟ رغيف محروق يبقى انا مش افكتف، ما وصلتش للهدف. رغيف نص سوى يبقى انا مش افكتف، لاني ما وصلتش للهدف. الرغيف مطابق للمواصفات يبقى انا افكتف. يبقى معنى كده الافكتفنس هي مدى الوصول الى الايه؟ الهدف. اي عمليه في جميع عمليات المنشاه، التقسيم التقليدي للمنشأة للوظائف كلها، وظيفة الإنتاج، عملية الإنتاج، عملية التسويق والبيع، وعملية التمويل والفاينانس. الأهداف في كل الوظائف التشغيلية دي محطوطة، لو قدرنا نوصل للأهداف نبقى إفكتيف، لو استخدمنا موارد المنشأة بشكل جيد نبقى إيه؟ إفيشنت. يبقى الإفيشنسي بتتعلق بالـutilization. utilization يعني إيه؟ استخدام. utilization للscarce resources. يعني ايه scarce resources؟ الموارد النادرة. طبعا اي منشأة عندها موارد نادرة، الموارد النادرة في الفلوس اللي عندها، في البشر اللي عندها، في الفاسيلتيز اللي عندها، في الفيكسد اسيتس اللي عندها، في التايم المتاح للسينيور مانجمنت اللي عندها. يبقى اذا الموارد النادرة دي كلها لو انا استخدمتها بطريقة جيدة في الوصول الى وحدات اوتبوت ببقى efficient، لو ما استخدمتهاش وعملت squandering بحتر للscarce resources ابقى inefficient. ممكن استخدم الريسورس ولكن ما وصلش للهدف يبقى انا ايه؟ مش effective. يبقى هل بالضرورة ان الافيشنسي ينتج عنها الافكتفنس؟ هل؟ لا. ليه؟ زي ما قلت لك ممكن استخدم 90 جرام دقيق، ممكن مش 100، لكن في نفس الوقت اطلع رغيف العيش ماله؟ محروق. طيب ممكن كمان حاجه ثانيه، يطلع رغيف العيش يبقى في المثال الاولاني او في الجزء الاولاني انا كنت افكتيف ولا افيشنت لما استخدمت 90 جرام دقيق وفي نفس الوقت ما طلعتش رغيف العيش كويس؟ انا كنت افيشنت بات نوت افكتيف. طب العكس، انا ممكن استخدم 150 جرام دقيق وفي نفس الوقت اطلع رغيف ملوش حل، ابقى ايه في الحاله دي؟ افكتيف لكن مش افكتيف. يبقى اذا الهدف الاولاني لمجموعه القواعد بتاعه الرقابه الداخليه اللي هتحطها اداره المنشاه ومسؤول عليها ضمان الحاجتين للعمليات الافشنسي اند ايه؟ اند افكتيفنس. ده كان العنوان اللي موجود صفحه كام عندنا اللي احنا لسه ما زلنا تحته، كان موجود صفحه 6 بالظبط، كان موجود صفحه 6 تمام. الافيشنسي اند افكتفنس للاوبريشنز. تمام. اتكلمنا المره اللي فاتت في قاعده خطيره جدا اللي هي ايه؟ هل من واجبات الاوديتور الانترنال اوديتور ان هو يحط المعيار اللي بناء عليها يقيم الاداء عشان يحكم على الافيشنسي والافكتفنس؟ لا، انا بقول هل من واجبات، من واجبات مين اساسا؟ يبقى احنا حطينا الرول نمبر 1 قلنا فيها ان المسؤوليه لتحديد البرفورمانس كرايتيريا، برفورمانس كرايتيريا اللي هي معايير الاداء، واجب اساسي اسينشيالي بيسيكلي على مين؟ على المانجمنت. تمام. يبقى معنى كده ان المانجمنت لازم تحط المعيار، المعيار اللي لازم تحطه المانجمنت ده هيستخدم لغرضين، عشان المانجمنت نفسها تتاكد من الوصول الى البرفورمانس في اطار افيشنت وافكتفنس من خلال الانترنال ريبورتنج سيستم، نظام التقارير الداخليه بتاعت المانجمنت عشان هي تتاكد، وعلشان خاطر تترفع للبورد اوف دايركتورز ده من ناحيه، وايضا من دور اللي معاهم الجوفرنانس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي انهم يبصوا على هذه الكرايتيريا. ليه؟ لانهم عايزين لما يجوا يعملوا ايفالويشن للاعمال عايزين يقابلوا الكونديشن يعني الحاله اللي موجود عليها الاداء الفعلي بالكرايتيريا علشان خاطر اني ديفرنسز تمثل ديفيشن للكونديشن عن الكرايتيريا تعتبر بمثابه فايندينج. هذا الفايندينج لازم في التقرير نقول الكوز بتاعه نقول الافكت بتاعه نتكلم على الريكومنديشن لتصحيح هذا المسار. يبقى معنى كده لازم اقول انا لقيت في الفايندينج انه الكونديشن بتاعي لقيت في الفايندينج ان الاداره مش ملتزمه بهذا الايه المعيار. الله يبقى في معيار يبقى لازم الاول عيني وانا براجع ما اقدرش اراجع وانا ما معيش مسطره. يبقى المسطره هي الكرايتيريا اللي حطيتها المانجمنت. وبالتالي لما ابص كده الاقي حاله قدامي زي مثلا انه الدخل الشهري لاداره معينه لا يجب ان يقل عن 100,000 دولار انا هراجع دخل شهري في فاينانشال ستيتمنت اوديت لقيته 90,000 دولار. لو ما فيش معيار مسبق ما اقدرش احكم ان ال 100,000 ال 90,000 اللي لقيتها كويسه او وحشه. لكن كل ان انا شفت التسعين وشفت ان في بري استابلشت كرايتيريا بيقول 100,000 هو الدخل الشهري للقسم الاول في الاداره يبقى انا عندي حاله ايه هنا؟ فجوه جاب ما بين ايه وايه؟ من البري استابلشت كرايتيريا والفايندنج اللي انا شفته صح ولا غلط؟ لازم اقول ايه الكوز اللي اداله او ايه السبب ولازم اقول ايه الافكت ايه الاثر اللي عليه ولازم اذكر في التقرير بتاعي كمان ايه؟ ريكومنديشن لتصحيح وضع الاداء المختل للوصول الى الايه الكرايتيريا صح ولا غلط. طب ده معناه ان الكرايتيريا ده ماست بي بريسايز ولا فيك؟ ماست بي بريسايز يجب ان يكون دقيقا والا لو ما كانش دقيق لو كان فيك يعني ايه بالعربي؟ غامض. لو كان غامض يبقى معنى كده المسطره اللي انا بشتغل عليها وعايز اعمل بيها خط مستقيم مسطره مشرشره يعني مش عارف اعمل بيها خط مستقيم يبقى كل واحد ممكن يعمل ايه يا اولاد؟ يفسر على كيفه صح ولا غلط؟ يبقى ده مدعاه ليا اعمل ايه كاوديتور بقى في الحاله دي؟ ما هي واجبات الانترنال اوديتور في حالتين؟ واحد في حاله الابسنس of predetermined performance criteria. اثنين في حالة الاكزيستنس للكرايتيريا but it is vague or misinterpreted يعني يساء فهمها. نعمل ايه هنا؟ يس الاول انا جوه تسكايا التسكايا دي يعني audit assignment براجع لقيت انه في معيار هذا المعيار بيقول ايه؟ يجب ان تكون نسبة الروي يعني ايه يا اولاد؟ Return on Investment مماثلة للشركات او على قدر الشركات المماثلة. تفتكر ان ده معيار بريسايز ولا فيك؟ فيري فيك. ما هواش اي معيار سليم لان لما اقول الروي لازم اقول لا يقل عن نسبة 15% مثلا. طب ما الشركات المماثله في شركات مماثله كبيره وفي شركات مماثله صغيره. في شركات مماثله ممكن تحقق روي 9% وفي شركات مماثله ممكن تحقق روي 18%. يبقى معنى كده ان انا بصيت لقيت المعيار فيك فمش قادر. بصيت لعمل الاداره اللي انا راجعها لقيتها محققه روي 13%. هل معايا مسطره فعلا اقول ال 13% دي تمثل فايندنج خروج عن كرايتيريا؟ مش قادر صح ولا غلط؟ هنا اعمل ايه؟ ايه الواجب اللي عليا؟ اناقش مع الاداره ايه؟ وجوه تحديد. يبقى الاداره قالت لي طب احنا مش قادرين نحدد بصراحه والدراسات عندنا مش كفايه. اعمل ايه؟ اقترح. الجمله حلوه اقترح. ما اقدرش اعمل يعني ديفلوب ولا امبلمنت؟ ديفلوب. ديفلوب يعني انا ممكن اقترح هنا معيار لكن ما اقدرش انزل بيه. لازم مين اللي يوافق عليه قبل الالزام؟ الاداره المانجمنت. وانس انها وافقت عليه يبقى اصبح دوت بريسايز وبري استابلشد كرايتيريا. خد الاكسبتنس من الاوديتي اللي هي الاداره اللي انا براجع عليها يبقى هنا يستقيم للبرفورمانس ايفالويشن في النكست راوند صح ولا غلط؟ طب اكتب ايه في تقرير الاساينمنت الحالي؟ اكتب ايه؟ لا no existence of، لا يا في existence، اشير للفيجنس الموجود اللي هو مدى الابهام الموجود في المعيار، واعمل الريكومنديشن بتاع الوجود المعيار، وكمان ابتدي لو في ديسكشن حصل مع المانجمنت اشير له، ده طبيعي جدا. في كتير قوي وافقوني او عارضوني في الحته دي، في كتير قوي من تقارير مراقبي الحسابات سواء الخارجي او الداخلي يقول لك ايه، بص انت كونك تكتب عبارة تمدح فيها المانجمنت بتختل الاستقلال، ما تعملش كده. سمعت العبارة دي قبل كده؟ لو قال لك ان احنا ممكن في التقرير بتاعنا لو جات لك كده ام سي كيو في الامتحان، قال لك الانترنال اوديت اكتيفيتي رجعت على اداره معينه لقيت انها ماشيه مع الكرايتيريا فوجهت لها جواب شكر الاداره وحستها على استمرار العمل الدؤوب الدؤوب. خلوا بالكم العباره دي تتذكر في التقرير ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ يعني تتذكر ولا لا؟ تتكتب ولا ما تتكتبش؟ تتكتب، مش عيب مش عيب. لكن في بعض المراجعين اللي هم مراجعين حنت زي ما بيسموها يقول لك ده ابن حنت، يقول لك انا مرفض ارفض اكتبها. عارفين ليه يرفض يكتبها؟ عشان طب مش هيلمس الاستقلاليه في حاجه، مش هيلمس الاستقلاليه اصل هي الاوديت انا مش جاي الاقي حد غلط لو ما لقيتش امشي. الاوديت فيها بروفيشنال سكبتسيزم، البروفيشنال سكبتسيزم سكبت ايفريثينج، سكبت يعني اهرب من كل مشاعر، لا انت داخل تلاقي غلطه ولا انت داخل مصدق. ها يعني العمليه انا اي دونت بليف يو بس اي دونت ميك يو لاي، ما بخليكش انت كذاب في دماغي، انا بالنسبه لك انت نيوترال امبارتشوال يعني محايد تماما. الحكم اللي بيني وبينك وجود كرايتيريا يمثل مسطره للاداء، وجود معايير مهنيه تلزمني، وايضا وجود ايفيدنس حكم في هذا الاداء. يبقى معنى كده ببساطه ان انا لو لقيت ادائك سليم ما وجهلكش ليه جواب شكر، ما شيرش ليه ان المانجمنت تتحسن الاداء بتاعها، مش عيب خالص مش عيب خالص. هو لانه ستاندردايزد ريبورت، هي دي مشكله. لكن ممكن في المانجمنت ريبورت ممكن يشير لها على سبيل المثال، ممكن، وانا كتير قوي كنت بعملها، لان مراجع الجهاز يشبه المراجع الداخلي، مراجع الجهاز التقرير بتاعه بفايندينج، بمعنى مش هو صفحه زي تقرير مراقب الخارجي زي التحاسب حسب، لا ده انت عندك القانون 144 لسنه 1988 قال لك وجوب ان مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات يكلف بكام نوع من الاوديت، الثلاثه اللي هم الكومبلاينس اوديت والاوبريشنال اوديت والفاينانشال ستيتمنت اوديت. يبقى معنى كده كنا بنشير، واحيانا كنت بكتب قصيده مدح، طبعا الرئيس اللي فيقول لي ازاي تكتب فيهم قصيده مدح انت كده بتدلعهم، اقول له حط لسانك في جزمتك وما تتكلمش كتير وانا مسؤول. يقول لي طب انا مش هبلغها، اقول له خلاص انا اعترض على عدم ابلاغك ليها، بس ببساطه وايد في الدوكيومنتيشن ان دي واجب انها تتبلغ. اذا اللي انا عايز اوصل له انه مفيش مانع ان انا اكتب، بعمل ريزنبل اشورنس. ده تحت عنوان هندرسه اسمه الريسك والريسك اسسمنت، لكن اون ا بروفيشنال بيسز انا بدي ريزنبل اشورنس. يبقى معنى كده ان انا بقول في حدود هذا الريزنبل اشورنس الاداره والمانجمنت كويسه وبتعمل امبروفمنت في الاداء والدنيا كويسه، في حدود برضه ايه الريزنبل اشورنس، لاني شايف بما لا يدع مجالا للشك هذا، مش كده برضه؟ لا اولا انا ما حطيتهاش، اهي دي اول غلطه، انا ما حطيتش المعيار او الكرايتيريا، ده انا اقترحت ثم في عمليه ديسكشن ما بيني وما بينهم يا هنوصل لحل يا مش هنوصل. الخطوه رقم 2 ما وصلناش لحل وقالوا لي لا احنا مش مقتنعين بيه، قلت لهم اقترحوا انتم، لو اقترحوا لقيتها ريزنبل انا مش واقف بقى ايه معاند حاليا اوكي صح ولا غلط، وده الواجب عليهم انهم يحطوها اولا. طب لو هما ما حطوش وفي نفس الوقت مش مقتنعين بالمقترحات بتاعتي يترفع للنكست او بنسميها بقى الهاير مناجيريال ليفل، ويعرض الامر على الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز لاني معاهم وظيفه الجفرنس، واشير الى وجود ماتيريال ويكنس في هذه جزئيه من الانترنال كنترول واقول الافكت بتاعه في حاله عدم سده، بحيث ان انا امثل اعداد ضغط اخرى من قبل البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي علشان تضغط على المانجمنت علشان تبتدي تحط او تنفذ الريكومنديشن بتاعي بعد موافقتها. لازم تبقى العمليه كده صعبه يا اولاد، العمليه هي قصه وانس انك انت فهمتها خلاص. اها واضحه وماشيين عليها، ما تستخدمش كلمة حاسس. عملت جادجمنت بيزد على ابريز, عملت جادجمنت يعني انا مهني, وبالتالي انا فاهم في الكرايتيريا دي, فاهم الحتة. الانترنال اوديتور بيبقى فيهم مهندسين, فيهم محاسبين, فيهم محامين, فيهم صيادلة, يبقى انا مش حاسس هنا, انا فاهم مهنيا. شوف الجملة, فاهم مهنيا تمام, وفاهم مهنيا ان الكرايتيريا دي مش صح. اولا الفايندينجز في اطار الكرايتيريا هقول ما لقيتش فايندينجز. ثانيا الريكومنديشن ان انا هبتدي بقى اقول لهم الكرايتيريا اللي موجودة دي يا اما اوبزلت يا اما بتنشئ ويكنس في نظام الرقابة الداخلية, واعمل لهم ريكومنديشن يا اما بتعديل هذه الكرايتيريا او ان انا اقدم اقتراح بكرايتيريا جديدة. طبعا العمليه فيها فاليو ادد يا جماعه, العمليه لازم تكون فيها فاليو ادد. انا مش رايح اكتب فيه قصيده شكوى, مش رايح اعيره, انا مش رايح امثل علاقه رخمه عليه يتمنى يقفل في وش الباب بعد كده, انا رايح اتعاون معاه. هي دي القاعده اللي لازم تدار بيها عمليه الاودت بصفه عامه سواء انترنال او اكسترنال بالنسبه, بس الانترنال فاليو ادد اكتر لان انا بدور في الاوبريشنال وبدور في الكومبلاينس ويتش ادز للمنشاه كتير. اودت فور بروفيت بمعنى هي مش في البروفيت اصلي ولا البالانس سكور كارد النهارده ما بتقصرش على فكره البروفيت. اوديت في التي كيو ام او التوتال كواليتي مانجمنت بتعتبر ان الادارات اللي بتراجع عليها كاستمر, والكاستمر ده لازم يتقدم احسن ما عندنا ليه, فاذا مفهوم الوظيفه اللي انا بقدمها دي فاليو ادد لهذا الكاستمر, لان مفهوم التي كيو ام كله كاستمر بيزد او كاستمر سنتر, وبالتالي كاستمر الداخلي هنا بيبقى ساتيسفايد بالاداء لانه بيطور اداؤه بناء على المقترحات بتاعتي, وده مفهوم طبعا من مفاهيم الفاليو ادد. الكلام ده هيحلو يا اولاد باين عليه ولا ايه؟ قولوا كنا بنعمل ايه؟ مرتبات إدارة المراجعة ولا بتجمع المرتبات على مستوى الشركة؟ مرتبات إدارة المراجعة. لا طبعا الدرايفر اللي انت بتقسم عليه درايفر خايف. طب انت ليه ما قسمتهمش على عدد افراد وحده المراجعه؟ ليه ما قسمتهاش على عدد اللمبات اللي في اداره المراجعه؟ الدرايفر لوحده لا. ديفيد ووكر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان مطلع في الاستراتيجيك فاينانس مقاله من حوالي 6 اشهر اتكلم فيها كلام جامد جدا. قال لهم راجع الجهاز المركزي للمحاسبات في امريكا النهارده ما عادش يبص على الفاينانشال اوديت. النهاردة احنا وفرنا 50 مليار دولار على الاقتصاد الامريكي من خلال المانجمنت اوديت. بس ببساطة جدا. شوف هنا قياس بقى فيه. لما اجي اقول لهم بقى انا خدت كام كوست بينيفيت, اقول لهم مجموع الريكومنديشن دي عملت انكريمنتال فاليو على الريزلتس اوف اوبريشن بتاعتك من الى. هنا بقى ده. ودي بتتقاس باسلوب الانكريمنتال فاليو. تقدر تعملها بقى بالاسلوب ده التحليل الحدي تقول له ادي قيمتي. طبعا ده لو ليها قيمه يعني ساعات ما بتبقالهاش قيمه. يعني انا كنا في بعض الجهات في الجهاز المركزي للمحاسبه كنت بضحك انا راجع مثلا ايه غرفه تجاريه في البحر الاحمر مثلا. الغرفه التجاريه في البحر الاحمر بلاش البحر الاحمر في الوادي الجديد. الوادي الجديد دي حته صحراء اساسا فيها ايه يا راجل شركات ولا بتاع ما فيش حاجه خالص. مجموع مثلا اصولها وخصومها 100,000 جنيه. يروح الراجل مراجع الجهاز يقعد 15 يوم فحص اعمال وزيهم فحص ايه ميزانيه. ادي 30 يوم في السنه اليوم بتاعه ما اعرفش بكام والمرتب بتاعه قد ايه غير بدلات السفر غير غير. يرجع بعد كده تلاحظ لنا اثناء مراجعه ان بند الكراسي معدل اهلاكه 7.5% هذا وقد قامت الاداره باحتساب 8%. فانا طبعا طلعت اقتراح لرئيس الاداره المركزيه بقول له النهارده بص للكوست بنفيت بدل ما انت تراجع سنه بحكم قانون الجهاز هتراجع جمعهم 5 سنين وراجع 5 سنين بس في معموريه واحده. وبدل ما تعمل فحص اعمال وفحص ميزانيه اعملها اسبوع فحص ميزانيه. يبقى انت بتعمل كوست بنفيت اناليسيس لكن في نفس الوقت العمليه في بعض بيرى ان وظيفه الاوديت هي بمثابه ايه؟ هي بمثابة يقول لك كلب صاحي احسن من اسد ميت. بمعنى ان انا هخلي كلب بيهوهو لكن ما يعضش. لا هي القصة مش هوهوة. لان انا مش داخل للتخويف. انا داخل الاصلاح. داخل الفاليو ادك. فعلشان كده الكونسبت اللي بتتدور فيه في مصر هنا اهي وظيفة وتم. اهي وظيفة ونخلص منها. لكن انت لو دخلت الافق تاني ازاي هاو تو اد للفاليو بتاعت المنشأة اللي انا بشتغل لها في مجالات كتيرة جدا لجميع الستيك هولدرز. ازاي احكم عملية الجوفرنانس اللي في ايد البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. ازاي اساعد الاداره اللي معاها مسؤوليات الكنترولز. ازاي ادي اكبر استفاده للستيك هولدرز وللمجتمع ككل كميشن. يبقى هو ده اللي اعلنه دي الميشن بتاعت الاي اي اي. ده الميشن بتاعت الاي اي اي. لما هقرا معاكم الميشن بتاعته المبنيه على فيجن اللي هو الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز كمنظمه عالميه اعلنت الهدف بالشكل ده. فكرة هو بص لاش ان وظيفة تتم داخل منشأة بهدف ان انا اعرف الاخطاء. عملية ما بعملش سيرشنج على اخطاء. انا بعمل ادنج لفاليو. تعالوا انتوا كده اندمجتوا معايا فكرة الهدف الاول. يبقى الهدف الاول تحقيق ايه? افشنسي? وافكتف? لا اي قواعد انترنال كنترول. تعالوا صفحة 7 بقى. نشوف لو الكرايتيريان اختلف. يعني عايز كل مرة نضيف قواعد خبرة. تعالوا نقرأ ما تقراش الإجابات. اقرأ بس المقطع معايا وفكر معايا من غير ما تقرأ الإجابات. انت لو اوديتور في شركتك تعمل ايه في مثل هذا الموقف. تعالوا نقرأ الموقف. During an engagement. خلال عملية مراجعة. Engagement يعني عملية مراجعة. كانت عملية المراجعة دي تتضمن ايه? Involving a construction contract. عقد انشاء. يعني انت بتراجع عقد من عقود الانشاء. يعني الشركة اللي انت جواها بتعمل لها مبنى مثلا. بتعمل لها ايه? مبنى. المبنى عشان يعملوا المقاول بيقدم كراسة شروط ولا لا? في كراسة شروط. اللي بيقول لك فيها بند الحفر في التربة. بعد ما بيحفر في التربة بيعمل ايه? نقل ناتج الحفر من الاتربة وخلافه. مش في بندين? انتوا شفتوا كراسات شروط? شفتوا مستخلصات? البند الاول هو الحفر. ويحدد طبعا بعد الجسات اللي بيعملها اذا كان يحفر في تربة صخرية ولا رملية ولا جيرية ولا الاخره بعد ما بتعمل الجسات. الخطوة رقم 2 ينتج او ينقل ناتج الحفر دوت بعيد عن موقع العمل. صح ولا غلط? طب يحط فئة هنا وبيحط فئة هنا. بكام ده? للمتر المكعب. الله ينور عليك. ساعات ممكن ما تبقاش المتر المكعب بس نتفق. يبقى لما نتفق على وحدة القياس خلاص احنا متفقين. تعال بقى نقرا القصة في ضوء. تخيل قدامك مستخلص بهذا الشكل وانت الاوديتور. تعال بقى نشوف ايه اللي هيعمله. During an engagement involving a construction contract, the internal auditor discovered that the contractor اللي هو المقاول اللي بينقل الحفر ده. The contractor was being paid يعني بيدفع له بيقبض. For each ton. يبقى هنا وحدة القياس اللي بيقبض عليها بالايه? بالطن. تمام. Of a dirt removed. من المواد القذرة اللي بيشيلها. ماشي يعني. الكونتراكت بين الشركة اللي انا جواها كانترنال اوديتور والكونتراكتور. The contract called for يعني نص على. البيمنت للمقاول based on cubic yard. Cubic yard يعني اليارد المكعبة. اللي هي قصة 3 دي. طب تمام. Removed. Which internal control procedure, مش خمسة procedure, might have prevented this error. يمكن ان يمنع هذا الايرور. قبل ما ادخل عشان نمنع يبقى ده في ايرور اهو. صح ولا غلط? قبل ما ندخل. طب انت وبتراجع كده. اكتب لي التقرير بتاعك. بفرض انك ما لقيتش غير الملحوظة دي. ايه التقرير بتاعك? اختلاف طريقة التحاسب مع المقاول. فعليا عن التعاقد. واشير عن التعاقد فين الكريتيريا هنا? بتاع العقد نفسه. فين الفايندينج? الفواتير اللي اتحاسب عليها. طبعا. يبقى ابتدي اقول الكوز والافكت. ممكن يبقى اقبض بالزيادة او بالنقص معرفش. وبعدين اعمل ريكومنديشن. فين الريكومنديشن بتاعي? الارتباط بالعقد بقى. بالظبط كده. وحاول اعمله ايه كمان عشان ما يبقاش كده. وتصحيح الوضع باثر رجعي طول ما انت حسابك مع المقاول مفتوح. عشان ما تضيعش ايه? السكيرسي ريسورسز بتاعت الشركه فلوس الشركه صح ولا غلط؟ طب تمام. وبعدين اقول لهم اعملوا ايه؟ تصحيح. فالاداره ايه الاربعه من دول اللي ممكن تعملوا كتصحيح بناء على اقتراح مني؟ انا ممكن اقترح تصحيح الوضع، بس الافضل ان انا اقترح تصحيح الوضع واحط بعض بايه كنترولز مقترحه. اصلي انا مش ملزم ان انا اقدم الكنترول، كنترولز مقترحه عشان الاداره تبتدي تفاضل ما بينهم لاختيار الكنترول على اللي هتوافق عليه. لا يعتبر هنا ايه الاساس التطبيق. فبيقول ده الكرايتيريا مش الكنترول، انا عايز اضمن بقى كنترول. الكنترول هو ايه يا عم؟ اللي بتعمل المستخلصات واللي بتمضيها لازم، وانت بتعمل المول لازم، وانت بتعمل فواتير للسداد لازم ايه تطابق العقد. اللهم هذا الكنترول. يبقى العقد بمثابه الايه؟ الكرايتيريا. الكنترول ايه اللي يضمن تفعيل هذا الكرايتيريا علشان ما تحصلش كونديشن ابارت اوف هذا الكرايتيريا. ادي الفكره. تمام. نمره تعالى ناخدهم من دي تو ايه، ناخدهم من تحت لفوق. اكستنشن تشيكس اوف انفويس امونتس. عارفين يعني ايه معناها الاول؟ يعني ايه معناها؟ لا لا خالص، انت ترجمتها ترجمتها لاترالي قوي. لا الاكستنشن يا جماعه ما في فتره اقتفال. لا ادي فاتوره المطلب، ادي الديسكريبشن في البند اللي احنا هنحاسب عليه، ادي الكوانتيتي اللي حفر فيها، ادي البرايس بير يونت. هو بيحاسب على ايه؟ الكوانتيتي هنا تبقى بالايه؟ بالطن. هو بيحاسب بالطن صح ولا غلط؟ فيقول بالطن مثلا هياخد 10 دولار، الكوانتيتي 100 طن مثلا. في اداه تحاسب برايس للطن سي مثلا 20 دولار. وبعدين هنا ده ناتج حفر مش عارف ايه والكلام ده كله. 120 بتساوي كام يا ولاد؟ 2000. عمليه الضربيه دي ده اسمه اكستنشن في المراجعه. عمليه الجمعيه دي عشان احقق ده اسمه فوتنج في المراجعه. يبقى الاكستنشن معناها اضرب الخانتين دول في بعض عشان اكد خانه الاجمالي. الفوتنج اجمع خانه الاجمالي بعد الاكستنشن عشان اتاكد من التوتال اللي هو رايت. هل هذا الاجراء سليم؟ هو سليم بس مش للحاله دي. ما يحلش مشكله، ما هو هيلاقي صح بس هيلاقي الوحده التحكم في الايه؟ بالطن. بينما كان العادي بنص على وحده تحكم ثانيه في الكيوبيكيا صح ولا لا؟ يبقى هل هو حل المشكله؟ يبقى ما حلش المشكله. يبقى تشيك الاكستنشن هنا معناها تاكد من الضربيات اللي على الفاتوره بتاعت المطالبه صحيحه. طب ما هي ممكن تكون صحيحه، هو ما سالكش على ويزر اذا في ماثيماتيكال ايرور في الانفويس ولا لا. ممكن تعملها ككنترول بس الكنترول ده تعمل بيه ايه؟ تاكد خلو مستند المطالبه اللي هو الانفويس من الماثيماتيكال ايه؟ ايرور. تعال نقرا التعريف. انا بس بحاول اديكم ايه بروسيجرز واحده بواحده كده اسرقكم من غير ما تشعروا لغايه ما تبقوا غالبين بمليون بروسيجر. نمره دي از انكوريكت بيكوز ذا بروبلم واز نوت ا ماثيماتيكال ايرور. يعني المشكله ما كانش فيها ان الاوديتور ديسكفر انه ايه ماثيماتيكال ايرور، بات ان ايرونيوس. ايرونيوس جاي من ايرور. ايرونيوس جايه من ايرور. Erroneous basis for payment. يعني السداد تم على اساس خاطئ. السداد تم على اساس خاطئ. اذا انت معاك بروسيجر كده حطه في ذهنك. ايه هو؟ لما الادارة تعمل prepared by وبعدين تعمل reviewed by على نفس المستند، يبقى معناها ان انا عايز اعمل ايه هنا؟ ده اجراء بتعمله الادارة مش المستند وهو بيتصامن. يقول لك وعدت بمعرفة فلان وبعدين رجع بمعرفة فلان. رجع ده مش مراجعة داخلي، ده زميله اللي في الإدارة. يبقى ده كنترول علشان خاطر أعمل الإكستنشن والفوتنج لأغراض الماثيماتيكال إيه؟ إيرور. تمام. ده نمرة دي. تعال ناخد نمرة سي. Comparison of actual cost with a budgeted cost. يعني أنا مخطط إن أنا هصرف عن ناتج الحفر. طبعا في كراسة شروط محطوطة فهو بتبقى بالتقدير. التأجير فيها بيقول لك ناتج الحفر دوت كله عن المشروع ده كله 1000 مثلا. هذا ال 1000 بالوحده اللي هو نص عليها العقد مضروبه ب 50 يبقى 1000 في 50 ب 50000. اراجع كل اللي صرفهم على ال 50000. هو اجراء سليم اجراء سليم والانالتيكال بروسيجر سليم. ده لما انا اشك في ايه؟ ده لما اشك في الاوفر بايمنت، لما اشك ان الراجل ده اللي هو المقاول احتمال ان فيه كوليوجن او تواطؤ ما بين اداره الحسابات او اللي هيقوم له بالصرف ايفر وهذا المقاول، اعمل كده. لكن مش اجراء يصحح او يعمل ازدواجيه سليمه ما بين اساس العقد في التحاسب الكرايتيريان واساس الايه المطالبه، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا نمره سي. Because this comparison هذه المقارنة would not have detected لن تكتشف for a specific reason for a variance. يبقى معنى كده the specific reason يعني السبب من وراء هذا الفاريانس، يعني حتى زودت فاريانس مش هتقول لك سببه ايه، صح ولا غلط؟ يبقى هنا السبب معروف جدا قدام الاوديتور وهو فاهمه كويس، اختلاف وحدة المحاسبة قد يؤدي وقد لا يؤدي. حتى على فكرة بالمناسبة لو قال لك في الحالة دي انه ما لقاش فرق، كانت الاستيميتد هي اللي اتفق له، هل معناها ان مفيش فايندنج انا لقيتها؟ في فايندنج طبعا، عارفين ليه؟ لانه اختلاف وحده المحاسبه ده جزء من المانجمنت اوفر رايد. اوفر رايد يعني التخلي تعمدا عن نظام الرقابه الداخليه. نظام الرقابه الداخليه بيقول ان في عقد اهو المفروض انك انت تراجع هذا العقد مع الصرف، ما تمتش يبقى ده مانجمنت اوفر رايد، يبقى دي ملحوظه اخطر كمان من الاولانيين. حتى لو انا كنت مقدر 50,000 واللي دفع له 50,000 نتيجه ان في مانجمنت ايه اوفر رايد. تعال نمسك دي. Comparison of invoices. Invoices اللي هي اللي سددت عليها، اللي سددت له فلوسه يعني. Invoices with receiving reports. Receiving report. Receiving report ده بيستخدم لما الشركة تستلم ولا لما الشركة تسلم؟ فين receiving report ده بيتعمل كمستند داخلي جوه الشركة عندما تقوم الشركة بعملية شراء، صح ولا غلط؟ والريسيفنج ريبورت اللي بيتعمل دوت يعني البوابة بتتفتح، العربية بتدخل، لما العربية بتدخل ما بندخلش على طول المخازن، يبقى لازم يتعمل حاجة اسمها ريسيفنج ريبورت ولا لا؟ الريسيفنج ريبورت اللي بيتعمل ده بيبقى مبني على اساس ايه؟ ان انا لازم مذكرلهوش فيه الا الانواع اللي كانت مطلوبة في البيرتشيس اوردر، يعني ادارة المشتريات اللي هي بتقول للمورد ورد لنا، لانه ما ينفعش ان احنا نسيب البوابه بتاعتنا سيحه ميحه لاي حد داخل يحط في مخازننا، لازم تبلغ صوره من امر الشراء للبوابه. بس الصوره من امر الشراء دي ما تكتب لهاش في اعداد، بيسموه بلايند يعني بعين واحده، بلايند بيرتشيز اوردر. ليه؟ عشان اكبر بتوع البوابه او المسؤولين عن الحصر على العد الفعلي، يبقى بيتعمل من واقع العد الفعلي كمان تقرير اسمه ريسيفنج ايه ريبورت. هل هنا في ريسيفنج العمليه؟ مفيش اي ريسيفنج. طبعا ده هنا يعني بيستهبل الحته دي استهبال. تعال نشوفها في بي. بين كوركت بيكوز زي ديرت ريموفد التربه الوحشه يعني الحاجات الوحشه اللي اتزالت would not have been received، يعني الشركة ما تستلمهاش، الشركة بتتنقل من موقعها وبتترمي في اي مقلب عمومي في مصر، لكن لازم تترمي في حتة authorized في امريكا by the organization. Hence ولهذا no receiving report would have existed. نمرة ايه؟ comparison of invoices with the purchase orders. طبعا هنا مفيش purchase order لان دي مش بضاعة، صح ولا غلط؟ or contract. الوضع ده في contract ولا مفيش contract؟ يبقى اقارن الانفويس اللي هي بيطالبني بيها الراجل اللي جاياني، اقارن الفئة اللي بيطالب بيها مع فئة الوحدة بتاعت التحاسب في العقد. يبقى ده اجراء بسيط جدا ويجب على الادارة انها تعمله ككنترول. يبقى اذا كلمة كنترول بقى معناها ايه هنا؟ procedure اتعمل. البروسيجر ده ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان انا اضمن ان موارد الشركه اللي هي الفلوس مش طالعه اكتر من اللازم نتيجه خطا في اختلاف وحدات التحاسب، صح ولا غلط؟ تمام. تعال ناخد السؤال اللي بعده. انت يس الانفويس اللي جايه من عنده المقاول خسران يبقى في تعديل لاساس التعاقد يشار اليه، هل العقد نص صراحه على تعديل اسس التعاقد ام لا؟ فاذا لا طبعا على ايه كده الخطا ده لا لا لا لا دي قاعدة تانية مغلوطة عند الأوديترز. لا بلاش يا جماعة التليفون، التليفون بيعمل لي حاجة في دماغي بيبوظها لي تماما. استنى انا متحمس لغاية ما يقفل التليفون ما اقدرش افكر. اي اوديتور ما يعرفش يفكر التليفون شغال. طيب في بعض ال روح هتبقى محدش قال لي سلامتك ابدا ما سواش حاجه عندكم. في واحد مره قال لي في المجموعه قال لي سلامتك لغايه ما اخلص الكورس. الله قال لي لغايه ما قلت له بعد ما اخلص الكورس قال لي خلاص بقى ملهاش لازم. طيب في بعض المراجعين بيبصوا ان الاخطاء لمصلحه الشركه اللي بيراجعوها كتم عليها مش بتاعتها. والاخطاء وده هل ده ايثيكال كوندكت اساسا؟ طبعا لا. تعليمات صدرت من الجهاز المركزي للمحاسبات في امريكا بتقول ايه؟ عندنا احنا انت لما بتيجي تراجع بتلاقي في بند اسمه الارصده الداينه. مش كده برضو؟ الارصده الداينه يعني مستحقات واجبه السداد على مين؟ على الجهه اللي انت بتراجعها. احنا معظمنا بيتكلم في الارصده الداينه وبيطالب بسرعه سدادها ولا بيطالب بسرعه تحصيل الارصده المدينه؟ رد عليا. والله لا انا بتكلم بقى خلينا بقى نتكلم صح. انت مراجع بتقول ايه في تقريرك لما تحب تفتح بند كده وتطالب؟ طالب بطالب بالاثنين. اقطع دراعي من هنا يا امي اقطع دراعي من هنا. يا بتقول لهم ادفعوا اللي عليكم، بتقول الشركه بتاعتكم ادفعوا اللي عليكم. ها انا متاكد. لا عملوا ازاي بقى؟ طب انا هسالك السؤال برخامه اكتر. وكانت الدينة دي بقى لها 5 سنين، وكان كمان الدينة اللي بقى لها 5 سنين الراجل اللي ليه فلوس مات، ها بتطالب ايه؟ اضافتها للايرادات المتنوعه او اضافتها للاحتياطي بتاعك او مجمع فائض سنوات سابقه. بذمتكم ما بتقولوش كده؟ ها ولا الجهاز المركزي صح بالمناسبه؟ ولا الجهاز المركزي صح؟ طيب ولو كان مات هتدفنوهم معاك؟ الجهاز المركزي للمحاسبات عمل حته حلوه قوي، قال لهم بالنسبه للمطالبات الجهاز المركزي للمحاسبات عليه جميع المطالبات يطالب بها في الدينه انها تدفعها لجهات محل المراجعه، والجهات التي ليس لها اصحاب في الدينه تحال الى كوربوريشن فيدراليه، اسس كوربوريشن شركه مساهمه فيدراليه، تاخذ الفلوس دي كلها وتستثمرها لاغراض فيدراليه وينفق منها على الاعانات الغلبه. شوف الكلام استفاده غير عاديه. انا ليه استفيد تخصيصا بمال يعتبر في حكم مال عام؟ لانه مش من حقك، انت خدت الخدمه المقابله ليها ونشأ الدينه وانت ما سددتش دينه. ولموا فيه حوالي 2 مليار دولار على فكره. 2 مليار دولار. ده ارقام كبيره. دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ما بطالبش بس بالحته اللي ليا التحصيل وايضا والايه؟ طبعا ده المفروض. فهنا دي مين بقى اللي كان بيعلق في الحته دي؟ اذا انا لما براجع في الفاينانشال ستيتمنتس من وجهه نظر البروفيشنال سكبتيسيزم اللي هو لا انا بتكلم ليك ولا عليك، انا مش عايز مصلحتك على حساب الاخرين. ده توسيع لفكره الاوديت الى المنظور الاجتماعي بالكامل وليس قاصرا على مفهوم وحده الشركه نفسها. ده الايديا ماشيه ازاي؟ طيب تعالوا ناخد سؤال ثاني هنطور بقى ايه القصص بتاعتنا. Internal auditors need to ascertain. Ascertain يعني هنا ايه؟ يتأكد. طبعا التأكد زي ما احنا قلنا تأكد ايه؟ مطلق ولا بس سيبوني اعيش لحظة كده. تأكد ايه؟ reasonable. Need to ascertain. خليني اكمل حتة دي يا وائل وبعد كده اتسأل. Internal auditors need to ascertain the extent المدى to which management has established adequate criteria. مش المانجمنت عليها ايه دلوقتي يا اولاد؟ المانجمنت عليها كم وظيفه بالنسبه للانترنال كنترول؟ ديزاين تضمن انها تعمل له ديزاين واوبريشن، ويكون الاوبريشن للانترنال كنترول في اطار يحقق حاجتين افشنسي وافكتفنس، صح ولا غلط؟ يبقى هو هنا عايز يتاكد من خطوه رقم كام من واجبات المانجمنت وجود الديزاين، ان في كرايتيريا الديزاين، ان في وجود كرايتيريا موجوده to determine whether goals and objectives have been accomplished. لان لو ما فيش كرايتيريا مش عارف ادائي الفعلي ها وصل ولا لا، ما هو اللي بقول ان انا وصلت له او لا من جول في اطار الكرايتيريا المحطوط. تمام. For this purpose, which of the following actions اي من التصرفات الاتيه may be appropriate by IIA معناها الانترنال اوديت اكتيفيتي، انترنال اوديت اكتيفيتي ده ابريفيشن هيفضل معاك لغايه اخر المنهج. انترنال اوديت اكتيفيتي، كلمه انترنال اوديت اكتيفيتي يعني جميع انواع المراجعات اللي بدخل فيها كانترنال اوديتور سواء اشورنس او سواء كونسلتيشن. ايه الواجب بتاعك؟ نمره ايه او واحد، ديترمينينج تحديد وذر اوبريتنج اند بروجرام جولز، يعني جولز determining the goals and objectives conform to those of the organization. اصل في اهداف للاوديتي اللي هي الوحده اللي بتتراجع وفي اهداف للمنظمه ككل. خلي بالك من الحته دي انه احنا بنعمل ايه في المنظمه. لازم تفهم على فكره الاورجنايزيشنال ثيوري دي مهمه قوي، من غير ما تفهم اورجنايزيشنال ثيوري كويس ما افتكرش تبقى ايه مراجع داخلي قوي. الاورجنايزيشنال ثيوري او النظريه التنظيميه قايمه على الاتي، قايمه ان الاورجنايزيشن وحده كامله، لكن صعب ابدا ان انا اعمل نظام ريبورتنج على اساس وحده كامله. يبقى لازم اعمل ايه في الوحده الكامله دي؟ اقسمها. عمليه التقسيم دي بنسميها كومبارتمنتاليزيشن او ديبارتمنتاليزيشن، بيسموها كده. افهم ما تكتبش، افهم ما تكتبش، بس علي بس كده. بيسموها compartmentalization. To compart أو to departmentalization يعني تقسيم المنشأة إلى إيه؟ إلى بلاش نسميها إدارات، إلى وحدات تسمى بمراكز مسؤولية responsibility centers. هذه التقسيمة للresponsibility centers عبارة عن إيه؟ هيكل تنظيمي. يبقى الorganizational chart اللي هو الهيكل التنظيمي reflect يعكس من خلال الرسمة المانجمنت فيلوسوفي فلسفه الاداره من وراء ازاي هحقق اهداف المنشاه ككل. يبقى في منشاه ليها اهداف ككل، يبقى خطوه رقم واحد بقى هنا وجود اهداف كليه. طالما في هدف للمنشاه او اهداف يبقى وجود الهدف الكلي للاهداف الاستراتيجيه ولا التكتيكيه؟ الاستراتيجيه. نمره اثنين، وفقا لهذه الاهداف الاستراتيجيه وفلسفه المانجمنت بتقول طيب يبقى هيتم تاديه الاهداف الاستراتيجيه مش وات بقى، لان وات اتحددت في التخطيط الاستراتيجي خلاص، وات تو بي اكومبلشت ده الهدف. هاو تو بي اكومبلشت، ازاي نعمله؟ ازاي نعمله؟ يبقى لازم نعمل الديبارتمنتاليزيشن، لازم نقسم المنشاه الى ايه؟ الى تقسيمه معينه وفقا للريسبونسبيلتي سنترز، مراكز مسؤوليه. مراكز المسؤولية دي قد تكون مركز من المراكز مسؤول عن صرف بس يسموه كوست سنتر، ممكن يكون مركز تاني من مراكز المسؤولية مسؤول عن تحقيق ايراد بس يسموه ريفينيو سنتر، ممكن يكون مركز مسؤولية ثالث مسؤول عن الاثنين، ياخد قرارات فيما يتعلق بريفينيو جينيريشن وقرارات تتعلق بكوست انكيورنس، يبقى ده مسؤول عن الاثنين مع بعض. طب ما الاثنين ناقص بعض يساوي ايه؟ بروفيت. عشان كده يسموه ايه؟ بروفيت سنتر. ممكن مركز مسؤوليه رابع يكون مسؤول عن كل الديترمينانس للبروفيت، اللي هو ياخد قرارات في الريفينيو، ياخد قرارات على الكوست، وايضا ياخد قرارات بالبنيه الراسماليه جوه القسم بتاعه، يعني ينشئ انشاءات راسماليه، ده نسميه انفستمنت سنتر. عملية التقسيم دي كلها ممكن تتم على اساس ادارات، ادارة انتاج وادارة مخازن وادارة توزيع وادارة مش عارف ايه وادارة فاينانس. ممكن ده التقسيم العتيق بتاع زمان بنسميه functional approach او المدخل الوظيفي في تأدية الاهداف التنظيمية. المدخل ده مش موجود منه عالميا الا شركات قليلة جدا، والشركات اللي هي لها ما يسمى باسم البيوروكراتيك اورجانيزيشنال استراكشر، شكل خلاص عتيق اللي هو معظمه كامل فين؟ ايوه كده قوله، هنا في مصر، هي في مصر. مصر الهيكل التنظيمي رقم واحد الرئيسي هو الفانكشنال. ليه؟ ان الهيكل ده خايف بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة. فابتدوا يدخلوا بعمليات decentralization او بعملية تقسيم جديدة. فقال لك ممكن نقسمها على اساس فرع 1 2 3 4 زي مثلا على سبيل المثال ايه شركة النقل بتاعت العربيات اللي بتنقل الركاب وسط الدلتا شمال الدلتا جنوب الدلتا معرفش ايه الدلتا في الصعيد والوجه الابلي صح ولا غلط. يبقى دي قسمت الهيكل التنظيمي بتاعها على اساس ايه جيوغرافيك. ممكن نقسم الهيكل التنظيمي مش على اساس جغرافي ممكن نقسمه على اساس بنتعامل مع مين. يبقى مستهلك تجزئة مستهلك حكومي مستهلك خارجي مستهلك جملة على سبيل المثال يبقى ده باي كاستمر. ممكن نقسمه باي لاين لما تدخل على سبيل المثال في صدناوي الدور الاول ده مسؤول عنه مدير ده قسم العطور على سبيل المثال الدور الثاني على سبيل المثال بيقدم سجاجيد الدور الثالث بيقدم معرفش ايه. يبقى ده هو تقسيم للهيكل التنظيمي في شكل ايه برودكت لاين او سيرفيس لاين. يبقى معنى كده ان انا ممكن اقسمها بالشكل ده الله يعني المداخل بتاعه التقسيم هي فلسفه او انعكاس لفلسفه الاداره في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه صح تمام. علشان يحصل تقسيم يبقى لازم القرار يفضل يتخذ من فوق ولا لازم يحصل ديسنتراليزيشن. لازم يحصل ديسنتراليزيشن. انه ديسنتراليزيشن يعني الاداره العليا تبتدي تعمل ايه بقى تفوض. لما تبتدي للاوثوريتي ديليجيشن يبقى بيحصل ايه هنا الكنترولز الحاجه اليها تزيد ولا تقل لازم لان انت اللي كانت في ايديك النهارده الحوكمه ابتديت تسيب للمراكز التحتيه بتاعتك يبقى لازم انك انت تزود درجه الكنترولز ولا لا فتبقى مبعات الانترنال كنترول اقوى ولا اضعف اقوى بكتير جدا صح ولا غلط. علشان كده يتطلب الوضع النهارده في اللي بيسموه الاورجانيك اورجانيزيشن ستراكشر عمليه الديسنتراليزيشن بما تتطلبه بقى من تقويه الانترنال كنترولز وده بيضيف عبء ايه عبء على المانجمنت نفسها في ديزايننج وامبلمنتيشن لمور سترونجر افكتيف كنترولز وعبء على اللي معاه وظيفه الجفرنس من فوق اللي هو البورد اوف دايركتورز والاودي كوميتي عشان يتاكد ان الكنترولز بري استابليشد اند امبلمنتد باي مانجمنت ار افكتيفلي اند افيشنتلي اوبريتنج عن طريق الانترنال والاكسترنال اوديت. تبقى العمليه هنا مع زياده الاشكال والمداخل في النظريه التنظيميه الحاجه الى الكنترولز ابتدت ايه تزيد. مش مطلوب منكم هو في الامتحان بيسالك بصفتك ايه فاهم الكلام ده. طبعا الكلام ده في مداخل كتيره قوي واداره كتيره بس انا اللي عايزك تبقى فاهم بي اوير. الحاجه دي ممكن تغيب عن وعي حد فيكم الكلمتين اللي احنا قلناهم دول تمام. فالانترنال اوديتورز هنا بيقول لك ديترمينينج ويزر اني الاهداف بقى التنظيميه اللي هو بيتكلم عليها في نمره واحد دي اهداف التنظيميه بفرض بقى اهداف التنظيم دي عباره عن ايه يا سيدي. قسمت هيكلي التنظيمي الى 2 بروفيت سنتر واحد تاجر او يعني شركه متعدده الجنسيات مالتي ناشونال كومباني. المالتي ناشونال كومباني دي ممكن تقسم ازاي يا اولاد تقول لك فرع مصر ده انفستمنت سنتر كامل مديره ياخد كل القرارات بتاعته ممكن وفرع نيكاراجوا وفرع مش عارف اي بلد انت عايزها شركه ليها تواجد خارجي. ممكن تلاقي مثلا بتاع فرع ايران امال ينط على فرع مصر ويبيع في فرع مصر ولا لا عايز يعمل ايه هنا هو عايز يزود المبيعات بتاعت الشركه ولا بتاعته هو بتاعته هو. يبقى التركيز لكل ريسبونسبيليتي سنتر على اهدافه بس بعدا عن الاهداف الكليه بتاعه المنشاه حاجه في مصلحه المنشاه ككل ولا الضد. الضد ده بنسميه سب اوبتمايزيشن. المصطلح العلمي ليه اسمه سب اوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن تو اوبتمايز سمثينج يعني فعله في اكفأ صوره. يبقى كل الاهداف بتاعه كل الريسبونسبيليتي سنتر بتشتغل في اطار سيمفوني واحد. يبقى عشان يحصل الاوبتمايزيشن دوت يبقى لازم كوميونيكيشن عالي جدا وكوردينيشن او تنسيق ما بين الريسبونسبيليتي سنترز وبعض ولا لا. يبقى اذا اللي بيحصل نتيجه ان كل مدير لما بياخد صلاحيات عاليه في اطار منظمه ديسنترلايزد بيشتغل اون ا كومبيتينج موديل بيشتغل بموديل بينافس به زميله از كومباتيتور من بره. يبقى كل ده عشان يتفضي لازم نوع من الجول يا اشرف كونجروانس. يبقى الجول كونجروانس اللي هو تكامل وتناسق الاهداف في منظومة واحدة عشان تشتغل في اطار سيمترية تحقق بيها اهداف المنظمة. اذا واجب الانترنال اوديتور هنا وهو بيدخل الادارة يعرف حتى لو هي بتحقق اهدافها ان هذه الاهداف مالها تتصف مع الهدف الكل، ان الاورجانيزيشنال او السب اورجانيزيشنال اوبجكتيفز is او are هنا congruent with overall organizational objectives، علشان خاطر لو لقى اي تضارب يشره في التقرير ويحصل optimization علشان يوعي اللي معاه authority delegation لمزيد من coordination. حد فعل حاجة ولا انا اساسا كلمتين ما لهمش داعي، كل ده موجود هنا يتسمع مرة واثنين وثلاثة، كل الكلام اللي انا بقوله لو ما فهمناهوش مش هنعرف نجاوب، لازم تبقوا فاهمين. يكتب ما يكتبش في ورقة، لو كتب ورقة يطلع المنهج قد كده فده وما تكتبهوش انت بس اسمعه مرة تانية خلاص سكت. فدي نمرة واحد، دي نمرة واحد. يبقى ده واجب ولا مش واجب؟ تعال نقراها مع بعض تاني بقى. Determining وظيفة الانترنال اوديتور، هل هي بيسألك Determining whether operating and program goals، ممكن المنشأة ايه بتشتغل على اساس برامج، يبقى كل برنامج يعتبر في حد ذاته responsibility center والاهداف، يبقى determining goals سواء للoperations او سواء للبرامج بتاعت الشركة and objectives conform يعني تتصف مع source of the organization. يعني ضمان ايه هنا؟ ضمان تحقيق الجول كونجروانس، احد وظائف ولا طبعا ان يؤكد. يؤكد ازاي؟ من خلال مراجعة، صح ولا غلط؟ اثنين reviewing operations، يعمل review ليه؟ to a certain the extent، extent يعني الحد او المدى to which results اللي هي النتائج are consistent with established goals، يعني معنى كده الاداء الفعلي متمشي مع الجول، يعني findings ماشي مع الكرايتيريا. واجب ولا مش واجب عليه؟ واجب عليه. نمرة ثلاثة working with management، working with يبقى ده اطار تعاون ولا لا؟ ولا اطار واحد ليه امرة على التاني؟ اطار تعاون، مفيش واحد ليه امرة على التاني، محدش بيغمر التاني. working with management to develop، develop مش implement، لو قالك implement غلطت. to develop يعني to establish، هنا يقترح to develop control evaluation criteria، يقدر ولا ما يقدرش. فبيسألك هل بس الانترنال اوديت اكتيفيتي تدخل في اطارها الوظيفه واحد بس نمره ايه، ولا الوظيفه واحد واثنين في نمره بي، ولا الوظيفه واحد واثنين وثلاثه في نمره سي، ولا الوظيفه اثنين بس في نمره دي؟ ايه رايك؟ يبقى كل دول من واجبات الانترنال اوديت اكتيفيتي ولا لا؟ تعالوا نقرا مع بعض الجملتين دول. انصر سي اللي هم ان الثلاثي يعتبر من واجبات الانترنال اوديت اكتيفيتي، انصر سي از كوريكت بيكوز ذا انترنال اوديتورز ماي تيك اني اوف ذا اكشنز ديسكرايب، اي موقف من المواقف الثلاثه التي وصفت ان ستيتمنت واحد اثنين اند ثلاثه according to professional standards، وده اللي حطها الـ IIA اللي هي معايير المراجعة الداخلية، المعايير التي تحكم عمل المراجع الداخلي بنسميها performance standards. internal auditors should ascertain the extent، يجب أن يتحقق من المدى to which operating and program goals and objectives have been established and conform، وأن هذه البروجرامز وهذه الأوبريشنز تتمشى مع هذه الأهداف بتاعتها، تتمشى مع الأهداف الكلية للمنشأة conform to those of the organization اللي هي كان مشرعة في نمرة واحد. بكمل the professional standards states، تذكر المعايير المهنية للإنترنال أوديتور. internal auditors should review، يبقى مش واجب واجب عليهم انهم يعملوا ايه؟ review to review operations and programs to ascertain the extent، لكي يتأكد من المدى to which results are consistent with، ما توصلت له فعلا نتائج البرنامج متمشية مع الكرايتيريا بتاعت البرنامج اللي هي الأهداف بتاعت البرنامج consistent with established goals and objectives to determine whether هل الاوبريشنز اختلت ولا ماشيه مع الاوبجكتيفز تو ديتيرمن لكي نحدد عما اذا كانت الاوبريشنز والبروجرامز ار بينج امبلمنتد يعني طبقت اور بيرفورمد از انتندد كما كانت النيه من وراء ذلك النيه اللي هو الهدف يبقى هل البرامج ديت النتائج الفعليه بتاعتها بتقول انها وصلت للاهداف المفروض انها تحققها ولا لا عليها كانت الجمله رقم 2 فاكرنا نمره 3 فيرزر نور ادكويت كرايتيريا يعني ايضا معايير يجب ان تكون كافيه ادكويت يعني كافيه ار نيدد تو ايفالويت كنترولز انترنال اوديتورز شود اسيرتن ذا اكستنت تو ويتش مانجمنت هاز استابليشد ادكويت كرايتيريا بحيث ان عدم الادكويسي في الكرايتيريا عدم الكفاءه الكفايه هنا مفهوم كم ولا مفهوم نوع كم ادكويت كما كومبتنسي نوعا يبقى لازم انا واجب عليا كانترنال اوديتور الاثنين اتاكد من البري استابليشد كرايتيريا انها ادكويت كوانتيتيفلي واتاكد انها كومبتنت من الناحيه الكواليتيتيف الاثنين مع بعض الكومبتنس للكرايتيريا يعني قادر ان يؤدي الهدف منه لكن الادكويسي ان مفيش ثغرات تسمح بوجود بعض الايه الاخطاء اذا الكرايتيريا يجب ان تكون الاثنين مع بعض ادكويت اند ايه ادكويت يعني سفيشنت لكن الثانيه كومبتنت يعني افكتيف انها توصل للهدف من وراها ادكويت كرايتيريا تو ديتيرمين ويذر اوبجكتيفز اند جولز هاف بين اكامبليشد اف ادكويت انترنال كنترولز should use such criteria in their evaluation. إذا كانت adequate. طب إذا ما كانتش adequate يبقى يقول لهم في معايير أو في criteria مالها منقوصة فمش قادر أقيم الأداء. فلو سمحت حطوا criteria عشان أقدر أعمل performance إيه؟ evaluation. يبقى if inadequate إذا كانت الكرايتيريا اللي حطتها المانجمنت ما هيش كفاية Internal auditors should work with management بيشيل الجملة رقم 3 to develop لكي يضع مع بعض هما الاثنين appropriate evaluation criteria صعب الكلام يا ولاد؟ تعبت ولا نكمل؟ أنا شوف المحاضرات دي كلها أنا عايزك تسمع الـ MP3 مرة واتنين بس واجب أمانة مهنية أنا هقولها لكم واجب أمانة مهنية للأسف أنا الـ MP3 المفروض ما سجلش بيها فضحت بقت بجلاجل والله العظيم شاتم رئيس الجهاز بتاعنا شاتم رئيس استشهاد شاتم الحكومة تنزل على السيطات كده على المفتشر وتتباع للناس يعني أنا ممكن أدخل فيها سجن طب لمصلحة مين فخلوا دي تيكت أسأة very personal ما تطلعش برا في السوق حرام عليكم هاكل منين أنا عيشي طيب يعني لما تحطوني في السجن هاكل عيش منين فدي أرجوكم ما تطلعش الحاجة برا موافقين؟ إيه سكال؟ والله العظيم ناس بعتها يا وائل ما ده اللي غيظني فبلاش انا مش عايز دي تطلع بره اعمله معروف ليه مش عشان حاجه يعني ما تسويش واحد تعب طول سنه وحضر ودفع بواحد جاي يبلطج ده ابسط قواعد الايه ابسط قواعد العداله مش كده برضو فانا سامح بيها على اساس هذا الاساس فاذا كانت هتسبب وجع دماغ يعني انا بقول دي ريكورد ليك انت وانت حضرت المحاضره تقدر تسترجعها في اي وقت تفهم منه كتير فارجوكم لا يبيع ينصص معايا بس يقول لي لو في conflict of interest وانت ناوي تبيع انا ما اقدرش امنعك بس تيجي تقول لي ايه disclose يبقى الethical conduct يقول الحته دي على فكره في المهنه لو في ما يعيق اهدافك واهدافي disclose يعني قول ان انا ناوي اعمل كده وقول لي ها هبيع ماشي واقول لك ما تبيعش دلوقتي استنى شويه تغلى مش كده برضو ريحوا 10 دقايق وبعد كده انتوا عارفين طبعا الارقام دي بتاعت ايه مش كده برضه احنا اتكلمنا فيها الارقام دي بتاعت الرقم على السي دي بس لازم تعملهم كلهم ستادي يونت واحده شايف الارقام من 32 ل 227 مثلا على سبيل المثال فيها نقطه جامده جدا بس نفس الموضوع فهو في السي دي بيمسك نفس الموضوع ويجزأه على كذا حتة. فانت ما بتقدرش تشوف لو حلتهم اسئلة سيكوينشال ما بتقدرش تشوف الاوفرول فيو. فهنا مع الشرح والتتابع ده في الاسئلة يخليك تشوف اللي ايه الدنيا اوضح بكتير. وصلنا للسؤال في صفحة 8. كل دي بقى مش عايزين نبص لها اسئلة. عايزين نبص لها مواقف. هذه المواقف مطلوب مننا ان احنا نقرر بشأنها شيء. وهي دي يمكن ده شكل الدراسة اللي هيبقى في السي اي موقف. وانت قول لي بناء على بيسز. لازم يبقى فيه بيسز. يعني الموقف ما ينفعش ان انا اعرضه من غير ما نتكلم في البيسز. مانجمنت هاز ريكويستد طلبت. ريكويست يعني ممكن المانجمنت. ده شوف كل كلمة تطلع منها حقيقة. المانجمنت ممكن تطلب تكليفات خاصة من الانترنال اوديت اكتيفيتي. ممكن. يعني هل الانترنال اوديت اكتيفيتي البرامج بتاعتها كلها مراجعة بناء على تقييم سنوي للاعمال اللي هتعملها السنة الجاية باشورنس يعتمد من السينيور مانجمنت؟ ولا لو حصل حاجة خلال السنة ممكن ايه المانجمنت تطلب من الانترنال اوديت؟ صح ولا غلط؟ اذا في حاجة اسمها سبيشال اساينمنتس. سبيشال اساينمنتس يعني ايه؟ يعني تكليفات خاصة. التكليفات الخاصة دي في ما ينظم عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي اسمه شارتر. هكلمكم عليه بعدين. الشارتر ده اذا كان يسمح بذلك فمن حق المانجمنت ان تطلب من الانترنال اوديت اكتيفيتي ان تقوم ببعض التكليفات بناء على طلبها. مانجمنت هاز ريكويستد. طب المانجمنت اساسا لو انت باصص للعملية ان الانترنال اوديتور والمانجر او المانجمنت بصفة عامة اوتو فار. هل هتطلب منه؟ يبقى معنى كده ان المانجمنت عارفة اهمية وظيفة الانترنال اوديت ولا لا؟ فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ ان هي بتتم في اطار اتفهم منه خلاص ان العملية تعاون لتحقيق اهدافها عليا. ما هياش مجرد ان انا باجي اراجع عليك. مانجمنت هاز ريكويستد من الانترنال اوديت اكتيفيتي تو بيرفورم ان انجيجمنت. ايه نوع الانجيجمنت ده؟ الانجيجمنت ده جاي في شكل مش اشورنس. جاي في شكل كونسلتنج. علشان الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل ريكومنديشن تو ريكومند علشان توصي ببروسيجرز اجراءات اند بوليسيز وسياسات فور امبروفينج مانجمنت كنترول. يبقى شوف كان المانجمنت دلوقتي لما تعمل ديزاين للسيستم مين الافراد اللي ممكن تعتمد عليهم المانجمنت في ديزايننج للسيستم؟ منهم الانترنال اوديت. تمام. اوفر ذا تليفون ماركتنج اوبريشن. تليفون ماركتنج اوبريشن يعني هنا انت بتتكلم في حته فنيه ولا حته محاسبيه؟ حته فنيه جدا. تليفون ماركتنج اوبريشن يبقى معنى كده اللي هينزل ده مش مجرد انه فاهم حسابات بقى. الله. طب ما احنا قلنا ان الانترنال اوديت ديبارتمنت هل تقتصر فهمها على باك جراوند محاسبيه وباك جراوند مراجعيه ام المشمول والسكوب اوسع؟ تمام. Over the telephone marketing operation of a major division. لأحد الأقسام الكبيرة في الشركة. The chief audit executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية should. ناخدهم واحدة واحدة كده نمرة ايه؟ Not accept. ما يقبلش. يعني بيقولك لو انت مكانه ما تقبلش. Not accept the engagement. طب ليه يا اخوي؟ Because recommending controls would impair. هيضر. Would impair سوف يضر. بالفيوتشر اوبجكتيفيتي يعني مش هيبقى عنده اوبجكتيفيتي اللي بنسميها الايه بالعربي موضوعيه. موضوعيه يعني معناها لو هو عمل ريكومندنج كنترول معنى كده مش هيقدر ينتقده مستقبلا لانه هو اللي حطه. صح ولا غلط؟ يعني لما يجي يراجع مش هيقدر ينتقد الكنترول لانه هو في الاصل اللي عمل بيه ريكومنديشن. ويل امبير اوبجكتيفيتي ريجاردنج ذيس اوبريشن فيما يتعلق بهذه العمليه اللي هو الكنترول اللي هيحطه. يعني هل ده صحيح؟ حاجة نمرة واحدة الريكومنديشن للكنترول لا. لكن امتى يضر الاوبجكتيفيتي بتاعتي؟ لو انا عندي كانترنال اوديت اجبار امكانية ان انا اجبر بالامبلمنتيشن هذا الكنترول. لو انا اقدر اجبر يعني ليا وظيفة بنسميها ايه تنفيذية تجبر بالامبلمنتيشن ليا ساعتها الاوبجكتيفيتي بتاعتي لازم تضر. صح ولا غلط؟ يبقى نمرة ايه؟ من كل كلمة انا عايز اطلع قاعدة. خلي بالك المنهج مليان قواعد بس كلها قواعد فكرية تمشي مع منطقك ما فيهاش حاجة تتحفظ خالص. Answer A is incorrect because the chief audit executive ده الاختصار بتاعها should accept the engagement. يعني يرضى هنا يعمل recommendation. Recommending controls, دي قاعدة بقى. Recommending controls, عشان كده عملها لك bolded, is not considered to impair. لا يعتبر ان هو بيضر بالاندبندنس, بالاستقلالية بتاعته, ولا بالobjectivity بتاعته. تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة بيه. Not accept the engagement. ما يقبلش الارتباط ده. ما يقبلش ان هو يعمل recommendation بالcontrols. Because internal audit activities are presumed, تفترض يعني presumed to have expertise, لها خبرة. يفترض ان خبرتها, يفترض ان خبرتها regarding accounting controls. يعني لو طلبوا منه recommending accounting control يعمله, لو ما طلبوش منه recommending accounting control يعتذر. يعني لو كان الكنترول غير الaccounting يعتذر. وبالتالي not marketing control. هل ده صحيح؟ يبقى دي معناها على طول اقتصار وظيفة المراجعة الداخلية على هدف واحد وفهمها لنوع واحد من الكنترولز اللي هي ايه؟ الفاينانشال كنترول. ده بتاعت مين الكلام ده؟ external بالضبط. answer B incorrect because the engagement اللي هو الارتباط اللي هو recommending يعني اللي هيتم في الاساينمنت دي should be accepted, يجب ان يقبل. should be accepted the professional standards, المعايير اللي بتنظم العمل الداخلي. طبعا هشوف ارقام في السوفت وير كانك مش شايفها, 2000 2200 2300 ماليش دعوه ارقام خالص بتاعت المعايير. states that internal audit activity اللي هو IIA should be able to evaluate. yes تعطي able ability. يبقى هو بيتكلم في ايه هنا في الability دي؟ بيتكلم في البروفيشناليزم بتاعه. يبقى الability يعني يجب ان يتوفر في الانترنال اوديتور عشان يستقيم ان هو ياخد كلمة انترنال اوديتور, بنسميها البروفيشنسي, معايير البروفيشنسي. يبقى بروفيشنت في الاساينمنت تو بي اكسبتد, اذروايز يبقى ما يعملهاش اكسبتنس. طب ما كانش فيه بروفيشنالز جوه, يبقى ممكن نعمل ايه؟ اوت سورسنج. طب في ناس بس ما توصلش لدرجه الاحتراف العالي, نعمل كو سورسنج, يعني نستعين بالتعاون مع اطراف ليها الخبره بره. يبقى معنى كده ببساطه, يا لابد كمعيار لممارسه عملك الميداني كانترنال اوديتور يتوفر فيك صفه اسمها ايه؟ البروفيشناليزم او البروفيشنسي. تمام؟ should be able to evaluate the adequacy اللي هو sufficiency, هل الكنترولز كافية وبالتالي لا تترك ثغرات, and effectiveness اللي هي competency of the controls encompassing التي تشمل, يعني يدخل بقى في مقدار الability دي. شوف منهجية واسعة ولا ضيقة؟ المنهجية في قدرة او الابيليتي علشان اعمل ايفاليويشن كنترولز منهجية شكلها ايه؟ عريضة بعرض عمليات المنشأة بالكامل, عريضة بعرض كل الكنترولز اللي تشملها المنشأة. The organization's governance الحوكمة, operations and information system, يعني يجب ان يكون هو قادر. طبعا مش هو, احنا ما نتكلمش دلوقتي في الانترنال اوديت اكتيفيتي على شخص, نتكلمش على الانترنال اوديت الواحد, هنتكلم على ايه؟ وظيفة. يبقى بنتكلم على ان الوظيفة دي يجب ان تكون متوازنة في اطار المهارات اللي بتستعين بقدرات افرادها في مختلف مجالات المنشأة. ليه؟ لانه مش ممكن ابدا ادخل باساينمنت واعمل ايفاليويشن لكنترول وانا ما عنديش الخبرة. ليه؟ صح ولا غلط؟ وكمان لو انا عندي الخبرة استطيع ان انا اعمل ريكومنديشن بامبروفمنت فيه. صح ولا غلط؟ تمام. انسر سي, اكسبت ذا انجيجمنت. لغاية كده ما تاخدهاش وتجري وتقول صح. اكسبت ذا انجيجمنت but indicate, يعني اقول للمانجمنت, indicate to management that because recommending controls impair independence. هل فعلا recommending للcontrols بيعمل impairment في الindependence؟ ما بيعملش ضرر في الاستقلالية. future engagements لما اجي بعد كده بعد ما عملت recommendation للcontrols ما رجعش انا. future engagements in the area will be impaired. يعني اقول لهم انا مش هقدر ارجعكم بعد كده لان انا وصلت بالكنترول. هل ده صحيح؟ لا. لكن لو انا عندي مسؤولية تنفيذية في وضع المعيار ما اقدرش اعمل بعد كده ايه؟ تمام, مراجعة ليها. يبقى answer C is incorrect because independence is not impaired. لا يضار, ما يحصلش ضرر للاستقلال بعملية recommending لل marketing control. نمرة دي, accept the engagement, اقبل الارتباط واعمل فعلا recommendation because objectivity will not impair. يبقى هنا وصلت بقى حاجة ان احنا فهمنا ان الاوديتور الانترنال اوديتور يستطيع ان يعمل ريكومنديشن وذلك بدون الاخلال بالايه. وصلنا لحاجة تانية ان الريكومنديشن في مجال الكنترولز التي يستطيع ان هو يعمل فيها ريكومنديشن مساحتها شكلها ايه؟ عريضة جدا عريضة جدا. يبقى انسر دي is correct. The chief audit executive should accept the engagement. ويحط له مين؟ ويضع له من الافراد الصاين الاستاف، لان احنا قلنا ده تيم كامل اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي ده مش واحد بس. الصاين استاف with the knowledge يكون له من العلم ده استيفاء للبروفيشنسي، لان المعايير قالت كده knowledge skills and other competencies والقدرات التي تتطلبها العمليه بقى لو الجدارات بتاعته المهنيه الايه الفنيه and other competencies essential اللازمة الضرورية to the performance لهذه التاسك او هذه الايه الاساينمنت and make appropriate recommendation. فالمعايير قالت ايه؟ خدت نقطة كده وبقول لك هذا منطوق من المعايير. الاسئلة كل الامتحان كله هو منطوقات المعايير في شكل كيسات عشان تبقى عارف. يعني بعد ما نخلص المنهج كله هتلاقي نفسك قريت كل المعايير الخاصة بالايه؟ بالاي اي اي تقريبا. يبقى معنى كده هي المعايير. بس لو انا قريت معاكم المعايير مش هتفهموا ولا حاجة. فاحنا انا بعمل ايه في المعايير دلوقتي؟ بجيبها لك من جوه كيسة وبطلع بيك انك تفهم الموقف العملي فتعرف صياغة المعيار ماشية ازاي. يبقى هو ده المنهج بتاعنا بالكامل هيكون بالشكل ده. معيار في شكل عملي بنتكلم فيه. بعد كده لما تقعد كبروفيشنال تقرا تبقى فاهم هو بيقول لك ايه. اندبندنس او ريكومندنج ستاندردز اوف كنترول فور سيستمز، سواء بقى الكنترول ده كان لسيستم او كان ريفيوينج بروسيجر قبل ما الاداره تطبقه. الاداره طلبت منك انك تشوف البروسيجر ده يصلح للتطبيق ولا لا وقول لنا رايك. Does not impair objectivity. لا يضر بالموضوعية. Moreover, the professional standards states if this engagement is deemed, إذا اعتبر هذا الارتباط deemed يعني اعتبر to involve consulting services. في الconsulting هو engagement أنا قلت لك من قبل ما أشوفها ده اسمه إيه؟ Recommending. يعني هي اللي طالبينه فده consulting. فهو بيتحوط فبيقول لك اذا اعتبرناه كونسلتنج. القاعده العامه بقى هنا دي قاعده ثانيه يقول لك في جميع الحالات اللي فيها اشورنس اسايد، في جميع الحالات اللي فيها اشورنس الاندبندنس از ا ماست. الاندبندنس از ا ماست. لكن لما الاداره تقول لك تعالى شيرني يبقى هل الاندبندنس ماست ولا مش ماست؟ مش ماست. ليه؟ لان في الاشورنس انا بعمل ايه هنا؟ بقدم اوبينيون. لكن في الكونسلتنج بعمل ريكومنديشن. يبقى هنا في فرق بقى. يبقى دي قاعده ثانيه ان وظائف الانترنال اوديت اكتيفيتي بتطير بجناحين كبار. الوظيفه الاولى هي اشورنس سيرفيسز ودي كلها مطلوب فيها الايه؟ الاندبندنس والاوبجكتيفيتي. اما بالنسبه للجناح الثاني بناء على تكليفات خاصه دي بنسميها كونسلتنج سيرفيسز ودي بتزود القيمه المضافه للانترنال اوديت اكتيفيتي. ليس مطلوبا فيها الاستقلال بس بشرط، ولا كمان الاوبجكتيفيتي. اللي بيضر الاوبجكتيفيتي بالمناسبه تعارض المصالح. دي القاعده العامه تعارض المصالح اللي هو الكونفليكت اوف انترست. ما ببقاش اوبجكتيف ليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد اتخانق مع مراته، ام مراته تقف مع مين؟ يبقى معنى كده ببساطه الاوبجكتيفيتي مضروره لان في تعارض مصالح، صح ولا غلط؟ يبقى هي دي اللي بيضر الاوبجكتيفيتي. دي بقى القواعد العامه ان انا اقول للمانجمنت ان في تعارض مصالح. اذا اكسبتد المانجمنت ادم ريكومنديشن، مش اكسبتد خلاص، صح ولا غلط؟ يبقى خدنا القاعده دي بنتكلم على ايه؟ السيرفيسز اللي بتقدمها الانترنال اوديت نوعين، نوع منها مطلوب فيه الاندبندنس ومن ثم الاوبجكتيفيتي وعدم وجود اي تضارب في المصالح على الاطلاق اشورنس سيرفيس. اما الجزء الثاني الكونسلتنج يمكن ان يختل الاندبندنس، يمكن ان تختل الاوبجكتيف بس بشرط الافصاح. بشرط الايه؟ الافصاح. يبقى moreover بيكملها لك بشكل قاعده، دي قاعده ذهبيه في الامتحان خلي بالك منها. Moreover, consulting إذا كان هذا الassignment يعتبر consulting services, independence is not required مش مطلوب إجباري provided that بشرط provided that any impairment thereof أي ضرر فيها أي ضرر فيه thereof يعني فيه is disclosed يفصح عنه. يعني الانترنال auditor يقوله للمانجمنت to the client. يقصد بالكلاينت الايه المانجمنت اللي كلفته prior قبل الاكسبتنس اوف ذا انجيجمنت, قبل قبول هذا الانجيجمنت. عايز تذاكر منهج ده كله في ليله بعد كده تعمل ايه؟ خد بس القواعد الاساسيه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يعني انت بتكتب كده خلاص, انت كل ده هتمر عليك مواقف هتحله مفيش مشكله. خد الحاجه اللي انت ايه حاسس ان المنطق بتاعك مش مقتنع بيها قوي, وابتدي صخها مع نفسك مره تانية, لان انت بعد كده المفروض عندك خبره جامده جدا في الانترنال اوديت. يبقى معنى كده هتلاقي نفسك خلاص انت بتدور الامتحان بيروح في صم, يعني هتبقى العمليه بما ان ايه المشكله, يعني ما ده بتحصل بالشكل ده. الامتحان عملي, الامتحان عملي قوي, يعني هيجيب لك مشاكل من الواقع ويقول لك ادي لي رايك, قول لي واجب الاوديتور, الاوديتور يعمل ايه في الموقف ده, طب المانجمنت تعمل ازاي, وهكذا. فلازم تحكم خبرتك. سؤال تاني, احنا لسه تحت عنوان ما تسرحوش مني, هو ايه دور الافكتفنس والافشنسي للانترنال كنترول اللي حطيته المانجمنت, ودوري انا كاوديتور ايه بشان دول. فاهمين الفكره؟ تمام. طيب في الموقف اللي فات ده ايه علاقته بالافشنسي والافكتفنس؟ عرفنا ان الانترنال اوديت فانكشن ممكن تعمل ريكومنديشن بكنترولز تساعد على الافشنسي والافكتفنس. ما هو قال لك في منطقه زي الماركتنج ده, يبقى انا عايز اوصل بكنترول احطه اضمن بيه افشنسي وافكتفنس. ربطته ما تقراش حاله الا لما تعرف ربطتها بعنوانك الرئيسي رايحه لغايه فين. question تاني, which of the following possible engagement objectives, يعني ما هي, طبعا اي engagement يعني اي عملية مراجعة لها ايه اهداف, اي عملية مراجعة لها هدف. فبيقول لك ايه من الاتي يعتبر هدف لengagement would lead to a test of the efficiency مش effectiveness. يبقى شوف انا عاملها لك bullet, يبقى يكون هدف المراجعة انت داخل عشان تعمل testing للايه للإفشنسي of an organization. إفشنسي لإيه؟ إفشنسي لاستخدام فلوسها, ولا إفشنسي لاستخدام أصولها الثابتة, ولا إفشنسي لاستخدام إيه؟ labor resource. يبقى الإفشنسي في استخدام العمالة. طب الأول كلمني إزاي أقيس اختبار إفشنسي لاستخدام العمالة؟ فكرها لك. يعني إيه؟ يعني إيه إفشنسي لاستخدام عمالة؟ عدد كافي كافي لإيه؟ انت ما ربطتش كده, انت اتكلمت انبوت, فين الاوتبوت اللي بتربط بيه؟ لشبايه العدد بس, المهاره, التدريب, الانتاجيه. يبقى معنى كده الافشنسي, يعني لو جبت واحد اوفر اوفر اوفر كواليفايد وفضل طول النهار يملى فرق ملوش لازمه دونكي وورك, ده افشنسي. فين بقى صوره الان افشنسي في الحته دي؟ ان مرتبه اعلى من ادائه. طب لو جبت واحد اندر اندر اندر اندر كواليفايد وعملت له assignment بعمل منتال عالي جدا, فين الانفشنسي في الحته دي؟ العمل خرب, تكلفه خراب العمل اكبر من الوفر نتيجه الاستعانه بصاحب المرتب الضيق, صح ولا؟ يبقى في الحالتين بيعكس صور عين efficiency, صح ولا غلط؟ تمام. تعال ناخدها واحده واحده نعرف العمليه. ناخدها من دي, ما تبتديش من ايه, ناخدها من دي. يكون هدف الاساينمنت تو ديتيرمن ذات اونلي اوثورايزد, اوثورايزد يعني ايه؟ المصرح ليهم, اوثورايزد امبلويز ار بيد, المصرح ليهم يعني الذين يستحقون ان يقبضوا ياخدوا فلوس. اوثورايزد يعني اللي على جداول الشركه, لانه ساعات ناس مش اوثورايزد, يعني ما مروش بشؤون العاملين وفي نفس الوقت ما لهمش ورق في الشركه, دول بنسموهم بوغس امبلويز, بوغس يعني وهميين, وهميين يعني ما لهمش وجود الا على اسامي على كشوف ما لهاش ايه واقع. موجوده فين الحالات دي؟ اللي راجع فيكم مايوما, عماله المايوما بالذات, عماله المايوما شهيره بالبوغس امبلويز في شركات الاستصلاح واستزراع الاراضي وشركات تعمير الصحراء والكلام ده. بتلاقي 1,000,000,000 عامل على كشوف المرتبات, وفي نفس الوقت بتلاقي الحقيقه هم 5 أو 6 اللي موجودين, ومهندس الموقع بيقدم مستخلصات بشغل كبير قوي وما بيحصلش على ارض الواقع. يبقى ده مش اوثرايزد وبيقبض. يبقى لما يكون هدف ان انا اتاكد ان الاوثرايزد بس هو اللي بيقبض, هل ده يعتبر افشنسي؟ هم انواع المراجعه ايه؟ 3 انواع المراجعه, 3 فاينانشال وكومبلاينس وايه efficiency وافكتفنس. هي كومبلاينس, لا عارف لو قال لك ايه تعتبر كومبلاينس؟ اقول لك انا, ان بيحصل التزام في اداء العامل مع بنوده التعاقدية. يبقى انت بتتكلم هنا كومبلايز. دي تميل اكتر لانها بتأثر في فلوس على فاينانشال اوديت. ما هي كلمة اوثورايزد يعني ايه هنا؟ يعني معناها مسموح ليهم ان هم يقبضوا. كلمة اوثورايزد مش الاوثورايزيشن بالمعنى اللي انت فكرت فيها في لحظة. لا، اوثورايزد يعني المسموح ان هم يتقدموا عشان ياخدوا فلوس من الصراف. ادي المعنى بتاعها. يبقى الاوثورايزد قبضوا. يعني معنى كده كانه بيقول لك يكون الاوديت اوبجكتيف ان انا بتاكد من خلال برنامج المراجعه ان يعني ما فيش حد مش اوثورايزد قبض. يبقى هي لعبه مراجعه ايه في الحاله دي؟ ماليه. يبقى الهدف هنا يكون ايه؟ اقراها معايا في نمره دي. Incorrect because it is irrelevant. لا يتعلق الهدف في الحاله دي للافشنسي. It concern اكتر لما يكون هدف المراجعه ايه؟ financial. Financial engagement لان هيبقى الهدف بتاعي التاكد من ايه؟ التاكد من ايه؟ من الاوثورايزد هو الذي قبض وما فيش حد نان اوثورايزد وقبض. ادي الفكره. تعال ندخل في سي. بيقول لك ايه؟ To determine that the quality, quality of performance by labor meets الكواليتي يعني الكيفيه اللي بيأدوا بيها وصلت للاورجنايزيشن ستاندرز. ده ايه دي؟ ديفيشنسي ولا افكتفنس؟ ده افكتفنس. ان الاداء تم بالشكل اللي حقق هدف التنظيم، يبقى ده الوصول للهدف. هو ما اتكلمش على انبوت خالص هنا، هو اتكلم على طول ان الاداء ده ادى الاهداف بتاعت المنشاه. اقرا معايا سي. Incorrect because it concern هذا الارتباط effectiveness not efficiency. شايفين الاسئله فيها جادجمنت عالي ازاي يا ولاد؟ هي دي الفكره ببساطه. هل دي معناها حاجه تتذاكر ولا تفهم كونسبتات بس؟ الامتحان كونسبتات بس، انت فاهم ولا حافظ؟ تعالى نمره ايه، لان النمره دي هو الصح. نمره ايه؟ To determine that all employees are paid in accordance with union wages. طبعا هو عندهم العرف ده موجود. يونيون يعني ايه؟ اتحاد او نقابه. في بره في امريكا وفي العالم كله. تارت هارتلي اكت نص على ذلك صراحه. قال لك يحق للعمال ان يكونوا نقابه يونيون او سندكيت تحديدا، ولكن هذه النقابه تتولى شروط العمل توريد للامبلوير عماله في عقد جماعي يسري على الكل في ساعات ووركينج كونديشن. فانا بتحقق هنا من ايه؟ من شوف التحقق بقى. To determine that ان all employees بيدفع لهم وفقا للعقد اللي اتعمل ما بين ممثل العمال اللي هو النقابة والامبلوير اللي هو الشركة. يبقى انا بطابق على نص عقد. نص عقد. يبقى ده اسمه ايه؟ compliance audit. صح ولا غلط؟ في الامتحان الحتة دي شهيرة، بتيجي 3-4 اسئلة في الحتة دي. يجيب لك موقف ويقول لك ده اي نوع من audits؟ ده compliance ولا financial statement ولا هكذا، ولا ميكس ما بين كله وهكذا. يبقى answer ايه؟ incorrect. Because it states هذا الهدف يذكر it states an objective هدفا of a compliance engagement not efficiency. نمرة بي. لما يكون هدف برنامج المراجعة to determine that employees are assigned. Assigned يعني ايه؟ يتحطوا في التاسكات. اخد ده واقول له تروح للتسكاية دي، واخد ده ويروح للتسكاية دي. رئيس العمال بيعمل assignment للعمالة بتاعته على جوبات. Assigned لجوبات. Employees are assigned to work situations. يقصد بالwork situations اللي هي الجوباية مثلا او العملية المتطلبة employee. Equivalent ان تكون هذا الwork situation اللي assigned ليه الموظف equivalent متكافئ مع متمشي مع to their training. يعني ما خدش ترين اعلى وديله assignment اقل، او ما خدش ترينينج قليل وديله assignment عالية. Training and skill level. يبقى هنا لعبة كفاءة ولا مش لعبة كفاءة؟ اتأكد هنا من ان كل عامل اسندت اليه تسكاية ده متمشي مع مستوى التدريبي ومع مهاراته. يبقى انا بوصل هنا لتحقيق الايه؟ الافشنسي. تعال نقرا نمرة بي. Answer B is correct. Internal auditors should appraise. الله حلوة. شوف الكلمات evaluate judge appraise دي كلها ما يقومش بيها الا واحد خبير، لان كلها عمليات ترجع لايه؟ ليه؟ professional opinion لواحد فاهم. appraise يقدر the economy and efficiency. with which human, مش الهيومن ريسورس بس, لان الافيشنسي لا تقتصر على الهيومن ريسورسز, هيومن اند اذر ريسورسز ار امبلويد. يبقى دي واحده من مهامهم الرئيسيه, ان هو يتاكد بعمليه ابريزنج, يعني ايه؟ يقدر كيفيه استخدام المنشاه لمواردها النادره, مواردها البشريه وخلافه من موارد. assignment of employees يعني كونك توكل للعماله تاسكات معينه, جوبات معينه. assignment of employees to tasks not consumerate with, لا تتمشى معه, ما بتواكبش, مش قد, not consumerate with their skills may result in, ينشأ عنه, يبقى ده عمل مش صحيح يعني, may result in excess labor cost. امتى تبقى excess labor cost؟ لما يبقى الموظف مرتبه عالي جدا والتسكية حقيرة, صح ولا غلط؟ يبقى هنا when more skilled and more highly paid workers perform jobs for which they are overqualified. لما هو يكون overqualified على الشباب يعني مرتبه اعلى من اللي هيأدي, يبقى ده مش efficiency, العكس بقى. or in a poor performance, ينشأ عن بور برفورمانس يعني وديت واحد مهارته صغيرة على وظيفة عالية, يبقى معنى كده ان النتيجة او الهدف ما تحققش, فخسرت نتيجة انك ما وصلتش للهدف, يبقى مقدار الخسارة في الاوتبوت ده inefficiency ما عندك. ده when unqualified او underqualified labor is used. سؤال تاني, يبقى ايه هو السؤال ده, ايه ربطه بالefficiency والeffectiveness؟ يبقى انت هنا في الحالة دي عليك تعمل ايه؟ واجبك تعمل ابريزنج كانترنال اوديتور بجميع الصور لاستغلال موارد الشركة على كافة اشكالها, عشان تعرف هل بيحصل استغلال في اطار افيشنت للموارد ولا لا. السؤال ده كله قايم على الفكرة دي. يبقى كيفية معرفتك لدور الانترنال اوديتورز في عملية الابريزنج علشان تقرير مدى الافيشنسي في استخدام موارد المنشأة من المنظور الواسع. البعدين in evaluating, في عملية التقييم, المرة دي ايه؟ evaluate effectiveness and efficiency with which, اللي بيها resources بمشمولها الواسع are employed, التي تستخدم فيها الresources. an internal auditor is responsible for, كأنه بيقول لك بقى ما هي واجبات الانترنال auditor فيما يتعلق بالefficiency والeffectiveness. دي اهداف, اهداف الانترنال كنترول. طب ايه دوره للاهداف دي؟ هو نمرة دي, نمسك من دي. ثري فاي يعني يتحقق. كلمة يتحقق يعني يحصل على ادلة تؤكد له. يتحقق يعني يحصل على ادلة تؤكد له, لان الفريفاكيشن دايما بالدوكومنتيشن. ثري فاينج ذا اكيوراسي اوف اسيد فاليويشن. اسيد فاليويشن ده efficiency وeffectiveness, ولا ده ان فيه الاسد ده متقيم صح, ده accounting متقيم صح وفقا لايه؟ اشوف قواعد generally accepted accounting principles. قالت ايه؟ قالت لو الاسد ده على سبيل المثال accounts receivable, اللي receivable تتقيم ازاي؟ قال لك ان receivable تتقيم بال NRV net realizable value, اللي عبارة عن مقدار اللي ليا في السوق ناقص ال allowed for doubtful accounts. طب لو الاسد ده انفنتوري, اشوف قواعد الجاب قالت ايه؟ يقيم بال LCM lower of cost or market value. طب لو الاسد ده B&E property plant and equipment, يبقى القواعد قالت ايه؟ historical cost والacquisition price, يبقى ده مش ماركت, ده الانترناشنال, وفي مصر هنا برضو ايه بيسمح بيها وفقا للايه للامبيرمنت بعد كده. لكن القاعدة في المعايير الامريكية هي ايه؟ الهيستوريكال كوست. تمام. يبقى اذا كل اسد من اصول المنشأة ليه قاعدة تقييم ولا لا؟ مين اللي قال على قواعد التقييم دي؟ الجاب. يبقى انا لما بشتغل عشان اتاكد من البروبر فاليويشن الاسد, يبقى انا بتكلم عن ناحيه فاينانشال ولا ناحيه افيشنسي وافكتفنس؟ تعال نقرا التعليق بتاعها النمره دي. انسر سي اند دي, واضح ان سي كمان جواها, ها خلينا ايه في سي كمان عشان نضمهم مع بعض. reviewing the reliability of operating information, يعني هل ده information ولا operation؟ اوعى في الامتحان تخلط ما بين الاثنين. information يبقى ده نظام, معلومات ولا عمليات فنية؟ يبقى دي reliability للaccounting, ها والaccounting كلها اي ما تحت نظام الفاينانشال اوديت ولا اي ما تحت الافيشنسي والافكتفنس؟ يبقى معنى كده ان هل المعلومات ونظام المعلومات ريلايبل؟ يعني ايه ريلايبل؟ يعني ايه ريلايبل؟ يعني هل العمليات اللي حصلت فعلا اللي المفترض فيها efficiency و effectiveness properly واحد recorded posted summarized and presented؟ شوف انا بقول ايه؟ انا بقول الخطوات اللي دخلت على نظام المعلومات. نظام المعلومات لما بيستقبل عملية بيعملها ايه في الاول؟ recording، يبقى بتكلم على يومية. وبعد كده بيعمل posting، بتكلم على ايه؟ ledger. وبعدين لما بلخص دوت كله وبعرضه في شكل trial balance summarizing and بتكلم على financial statements، يبقى بتكلم على presentation. يبقى انا بتكلم على reliability، يعني معناها مجموعة الدوكيومنتس اللي هي مدخل نظام المعلومات، ايا كان بقى الدوكيومنتس ده سواء مانيوال او الكترونيك، دخل على عمليات البروسيسنج اللي حصلت على نظام المعلومات، بحيث ان الانفورميشن وهي البروسيسنج اللي حصل على الديتا عشان يتحول الى معلومة تم بشكل ريلايبل لمستخدمه. يبقى انا بتكلم هنا على سلامة نظام معلوماتي، بتكلم على ريلايبيليتي، ما بتكلمش على افيشنسي اند افكتفنس. يبقى تعالى نقول نمرة سي ودي، يبقى التاسكات دي مش لعبة efficiency ولا لعبة effectiveness من اساسه، الا انها the reliability of operating information and the accuracy، مدى السلامة، الدقة، accuracy، يعني accurate. accuracy of asset valuation concern، كل دي تتعلق باهداف، بهدف في نظام الرقابة الداخلية اسمه ايه؟ reliability and integrity. integrity يعني سلامة هنا. integrity of information، اللي هو information system. طب تعال نشوف نمرة بيه. فريفاينج يعني احصل على ادلة اثبات فريفاينج the existence. how to freefy an existence الاسد ازاي؟ ها؟ الاكسيستنس للاسد لو هو تانجبل بالobservation، لو هو انتانجبل يبقى بالconformation لو هو خارجي، وبالانسبكشن لو هو داخلي. ها؟ يعني انا قسمت كم نوع من انواع الوصول دلوقتي؟ ثلاثة. قلت لك اصل يورا يعني انا شايفه قدام عيني، زي الانفنتوري، زي الكاش، زي البيلدينجز، اعمل له ايه؟ اوبزرفيشن. يبقى انا لما بعمل اوبزرفيشن باكد الاكزيستنس. طب اسيت تاني زي الاكونتس ريسيفابل او حسابات البنك. طب في الاكونتس ريسيفابل وحسابات البنك ده اسيت صح ولا غلط؟ بس الاسيت ده برايا ولا مش برايا؟ عندي غير ولا لا؟ اعمل عليه ايه؟ كونفيرميشن. طب الاسيت دوت عباره عن انتانجبل اسيت، ولتكن بيتنت مثلا او كوبيرايت، يبقى اعمل ايه؟ افحص العقد اللي بيدل على ازاي البيتنت او الكوبيرايت ده جه، يبقى اعمل له ايه؟ انسبكشن. يبقى الفريفيكيشن للاكزيستنس لاسيد عمليه حسابيه ولا عمليه تتعلق بالافيشنسي والفيتنس؟ انتوا ايه كده؟ اصل انا بتكلم كتير بس هي انت لا ملهاش علاقة بالإفشنسي والإفكتفنس. كلمة أنا بعمل هنا إكزيستنس. هل السؤال بتاعي في الأوديت أوبجيكتيف، هل الأسيد ده إكزيستد ولا لأ؟ لكن مش الأسيد ده استخدم بكفاءة وفعالية، أنا بسأل على مجرد وجوده. يبقى فرق إن أنا مثلا عندي عربية النهاردة موجودة في الجراج ولا لأ؟ بغض النظر بقى هل العربية اللي موجودة في الجراج ديت تهلكت بالرغم إن عمرها الافتراضي لسه باقي عليه 3 سنين ولا لأ؟ ده موضوع تاني. يبقى لما أنا بقول موجودة ولا لأ بأكد ناحية فاينانشال، لكن لما بتكلم على هل استخدمت بكفاءة ولا لأ أنا بتكلم عن حتة الإفشنسي والإفكتفنس للأوبريشن، اختلف هنا. تمام؟ يبقى أنسر إز إنكوريكت بيكوز فري فاينج إكزيستنس، كونك تتحقق من الوجود، إكزيستنس يعني الوجود، relates it to safeguarding of assets اللي هي حماية الأصل إذا كان موجود. فاكرين القصة اللي أنا قلتها لكم في قاعدة ألترا مير لما قلت لكم حصل إيه؟ إنه هو قال المستندات بتلخبطة والريكوردات ما بتعكس الحقيقة، but in fact ما كانش فيه إيه؟ ما كانش فيه warehouse بتتبني لأنه ما راحش عاين بنفسه، صح الغلط؟ تمام. ودي كلها تدخل تحت الفاينانشال ستيتمنت اوديت او الفاينانشال انفورميشن والريلايبيليتي الفاينانشال ستيتمنت بالمفهوم الواسع سواء انترنال او اكسترنال او الاثنين. لكن نمره ايه بتقول ايه بقى؟ ديتيرمينينج ان يحدد الاوديتور ديتيرمينينج ذا اكستنت المدى ذا اكستنت تو ويتش المدى اللي ليه الاكستنت يعني معناها بص المدى بص لايديا يعني مدى اتساع الكنترولز، هل في كنترولز ضيقه بنغطي نقط صغيره ولا الكنترولز الشموليه بحيث انها تغطي اكبر منطقه؟ ادي فكره الاكستنت دي. Determining the extent to which adequate من حيث الكفاية ليه الاوبريتنج كرايتيريا هاف بين استابليش. طبعا استابليش باي مين؟ مانجمنت. هو بيحدد هل هي موجوده ولا لا، يعني هل المانجمنت عرفت اوبريتنج كرايتيريا ولا لا. طبعا لاني انا ما اقدرش اقول اساسا ان انا افيشنت ولا افكتيف الا لما يكون في مسطره اقول. هل المسطره بتقول مثلا لو قلت لك الويست 2% انا حطيت كرايتيريا اهي. طيب الاداره النهارده البرفورمانس الفعلي للاداره طلع ويست 3%، هبقى انا في الحاله دي ايه؟ ادي في كرايتيريا وفي كونديشن، يبقى في الحاله دي انا انفيشنت صح ولا غلط؟ لاني طلعت نسبه ويست 3% بينما في اوبريتنج كرايتيريا بتقول 2%. اذا بدون ما انا اعرف ان في كنترولز تتعلق باوبريتنج كرايتيريا لن استطيع لا اعمل ايفالويشن للافشنسي ولا الافكتفنس. هي كمان وصل القاعده ماشي ازاي يا عائشه؟ طبعا لا احنا دلوقتي لسه انا مش عايز اتكلم اكزام تكنيك، ده انا بتكلم المعلومه بتاعتنا. بلاش اكزام تكنيك. انا عارف مش مهم اسم العمليه كلها افشنسي اند افكتفنس. هو رمالك الايه؟ رمالك الوظيفه بتاعه الاوديت بالاسم كله افشنسي اند افكتفنس. جيب منها واحد، فاهم الفكره جايه ازاي؟ والاوبريتنج كرايتيريا بتحقق الاثنين. لما اجي اقول لك على سبيل المثال نسبه الويست بتاعتك تكون 2%، انا بتكلم على افشنسي ولا افكتفنس لغايه دلوقتي؟ افشنسي. واقول لك وتكون النسبه اللي طالعه من الويست ديت تتباع شهريا، يعني معناها ما تراكمش الويست اللي عندك لمده 7-8 شهور، يبقى انا بتكلم هنا على ايه؟ effectiveness. يبقى الاوبريتنج كرايتيريا لفظ عام يشمل efficiency و effectiveness. انا اقدر احط اوبريتنج كرايتيريا طالما انت على ارض الواقع، يبقى الاوبريتنج كرايتيريا ذات المشمول الواسع يحقق كله مع بعض. نمرة اوبريتنج كرايتيريا مشمول واسع، لكن الباقيين كلهم ما بيتكلموش efficiency ولا effectiveness. لا اوبريتنج كرايتيريا المشمول الواسع. بقى كده لك نمره ايه؟ يس كومباريزون فاينانشال. يلمس حته الافكتفنس، يلمس كنترول في الافكتفنس. هل وصلت في الارقام بتاعت الكوست مثلا في البادجت 30,000 الاكشوال كوست 40,000، يبقى الكوست فاريانسز كلها بتقول لي هل انا افكتف ولا لا، وصلت الهدف ولا لا. بس كلمه الافشنسي اديني انبوت، هي دي الفكره. وربط الانبوت ده بكيفيه اليوتيلايزيشن وحده الاوتبوت هنشوفها كتير، هتتعلموها. هي لمسه على فكره الحته دي، الاسئله في الحته دي كلها عايزه تبقى ايه عارف، عندك اللمسه العمليه قوي، يعني شايف الدنيا بعين واسعه شويه. انسر ايه؟ انكوركت. بروفيشنال ستاندردز مانديت. مانديت يعني ايه يا اولاد؟ تنص ولا تربع؟ يا نص يا ربع يا خمس كده يعني. مانديت ذات انترنال اوديت اكتيفيتي، اللي هي وظيفه الانترنال اوديت، شود ايفالويت. وهل تستطيع ان تعمل حاجه اللي هي ايفالويشن من غير ما تفهم فيها؟ يعني لو اديتك الزمرده تعرف تعملها ايفالويشن انت ولا لازم تكون بتفهم في الزمرده؟ يبقى ايفالويت، يبقى عندك الابيليتي وعندك الكومبتنسي وعندك البروفيشناليزم ليها. ايفالويت ذا كنترولز، تشمل بقى ايه الكنترولز بالمفهوم الايه الواسع encompassing، التي يدخل تحتها بقى encompassing التي تتضمن governance، كنترولز تتضمن الاوبريشن، وكنترولز تتضمن الانفورميشن. لغايه دلوقتي هو ما عرفش من حاجه، هو بيتكلم على المشمول الواسع، بياخد الامبريلا من فوق ان انت قادر انك تقيم جميع انواع الكنترولز. This evaluation includes او ابتدى يخصص بقى من المشمول العام، ابتدى يدخل في التخصيص. هذا التقييم includes يمتد ليشمل the effectiveness and efficiency of operation moreover أضف إلى ذلك the internal auditor should ascertain. ascertain هنا يعني يحصل على الدليل بعد التقييم اللي يأكد له. ascertain the extent المدى to which management has established adequate criteria to determine whether ان الجولز والobjectives have been accomplished. يعني يقول هل هناك adequate criteria؟ ها هل هناك تغطية كافية من الكنترولز بوضع كريتيريا تمكن الإدارة من الوصول إلى أهدافها؟ يبقى هو ده لازم يتأكد منه. They should also evaluate إن الاستابليشد أوبريتنج تارجتس اللي هي استابليشد باي مانجمنت اللي هي الكريتيريا. الأوبريتنج تارجتس اللي هي الكريتيريا. Operating targets and expectations زي الموازنة يبقى ده برضو اسمه expectation and should determine whether those operating standards are acceptable. الله الحتة دي يعني مش هتأكد من الوضع control ويقيمه بس هل هو موجود ولا لا او متطبق ولا لا. يقول رأيه فيه يعني يقول لو كان الكنترول ضعيف يبقى يعمل ريكومنديشن بايه؟ بتحسين الكنترول. يبقى الام سي كيو دي بسبب الحته الاخيره دي اللي هو ايه؟ ليس قاصرا عمل الانترنال اوديتور على ان هو تو اسيرتن ويزر اور نوت عما اذا كان او لا يوجد. اوبريتنج كنترولز هاف بين استابليشد باي مانجمنت. But it extend also to recommend واحد sufficiency في المناطق اللي ما بتغطاهاش. اثنين improvement في الoperating criteria that is not persuasive to the audit. يبقى هنا انت بتدخل في الحته الجادجمنتال قوي بقى ان انت حطيت اوبريتنج كرايتيريا وده وظيفتك كمانجمنت بس انا بقول رايي ان ديت ينشا عنها ديفيشنسيز واحد واثنين وثلاثه وبقدم لك ريكومنديشن تو امبروف ساتش اوبريتنج كرايتيريا. الله ده معناها ان الراجل ده لازم يكون خبير بجد بقى صح ولا غلط؟ ازاي تدخل مصنع وتعمل على وظيفه معينه انتقاد لكنترولز معين وتوصي بتغيير الكنترول من اساسه وتكون انت احسن من الفني اللي وضع الكنترول بناء على تعليمات من المانجمنت. يبقى العمليه مش سهله صح ولا غلط؟ سؤال ثاني. If an engagement client engagement client يعني الإدارة اللي أنا براجعها كإنترنال أوديتور engagement client إدارة responsibility center اللي أنا براجعه. If an engagement client's operating standards are vague يعني إيه؟ مبهمة غير واضحة تمام and thus وهكذا إن هذه الستاندردز subject to orderly interpretation subject to interpretation يعني عرضة للتفسير ان واحد يفسرها بطريقة والتاني يفسرها بطريقة تانية مع طالما مبهمة كل واحد يفسر بالطريقة اللي هو عايزها تمام. The internal auditor ما واجبه هنا تعال ناخدهم من تحت لفوق. لو دخل ادارة عشان يراجعها ولقي ان الكنترول في الحتة دي فيك الكرايتيريا فيك يقول لك ياخد ورق ويمشي وما يبعتش تقرير ياخد ورقه ويمشي وما يبعتش تقرير يعتبر كانه ما دخلش الاداره دي. امت يعني يحذف اني كومنتس اي توصيات في تقريره اون ستاندردز اند ذا انجيجمنت كلاينتس بيرفورمانس ما يجيبش سيره على البيرفورمانس بتاعه ما يقولش هو عمل ايه يعني ما يتكلمش في الفايندينج ما يقولش شاف ايه تمام ان ريليشن شيب تو ذوز ستاندردز because such an analysis would be meaningless سوف يكون ملوش اي معنى. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان هي وظيفة الانترنال اوديت فقدت استقلالها لان شافت خطأ معين ان هذا الستاندرد فيك وفقدت خاصية الفاليو ادد اللي جواها. طب ما انت شفت منطقة فيها ديفيشنسي انها فيك يبقى لازم تتصرف صح ولا غلط؟ الاجراء ده سو باسيف يعني يعتبر اجراء المفروض ما يتعملش اساسا لانه سلبي جدا. تعال نشوف نمرة دي incorrect because the internal auditor must interpret يفسر interpret بس ما يفسر على هواه ولا يفسر ولازم ياخد acceptance من الانجيجمنت كلاينت بانه التفسير ده هو السليم. طبعا اوعى تقول يفسر على انت عارف لو فسر على هواه القصة اللي جاية في الحالة اللي بعديها لو هو فسر على هواه يعني مثلا زي فكرة الروي قال لك ايه هدف الاداره الكرايتيريا ان الرؤي يبقى وفقا متمشي مع معادلات الصناعه. طب رحت انا مفسر ان معدلات الصناعه بتتكلم في رؤي 15% والاداره ما وفقتش ان معدلات الصناعه المقصوده في المعيار 15% يبقى معنى كده ان تقريري هيلاقي من الاداره قبول هيعتبروها ملاحظات. اي نسبة تحقيق ليه عائد على الانفستمنت اقل من 15%؟ يقول لي انت اللي فسرت لنفسك. كل واحد يفسر اللي هو عايزه وكل واحد يكتب اللي هو عايزه. ده تقرير لنفسك يا شاطر مش ليا، صح ولا غلط؟ على طول هبرد بالشكل ده. يبقى incorrect because the internal auditor must interpret or select. بس انا قلت لما قلت must interpret in the light of the engagement client acceptance. خلي بالك لا انا مش مطلقة. or select standards if an engagement client's operating standards are failed. يعني يبقى فعال. هو عايز يقول لك يبقى فعال. يعني كله دور. سواء الدور ده interpretation بس بعد قناعة، او ان هو يختار مع الادارة لما يكون في اكتر من ايه، في اكتر من تفسير ويتفقوا على تفسير واحد. ناخد رقم C. interpret the standards. يفسر الستاندرد. in their strictest sense. strictest sense يعني اقصى معانيه. يعني اقول لك الستاندرد على سبيل المثال اقول لك ايه اعلى روي في الصناعة كام؟ 25%. يبقى يقصده كلمة يتمشى مع معدل الصناعة هو 25%. يبقى ده اقصى معاني المعيار. طب ده معناها ان انا بقطع رقبة ولا ما بقطعش رقبة بالشكل ده؟ تمام. يبقى interpret the standard in their strictest sense because standards are otherwise only minimum. الستاندردز مش مينيمم يا جماعه. الستاندردز في حد ذاتها هي جول ينبغي الوصول اليه، لكن مش مينيمم. لا، ان انا بحط الستاندرد difficult بقى هنا بقول دي الهدف بتاع الستاندرد، احطه difficult يعني مش من السهل انك توصل له. ليه؟ علشان خاطر يعمل لك نوع من الموتيف للوصول اليه، لانه attainable. لانه لو ما كان impossible هيعمل لك apathy، حاله لا مبالاه، فراستريشن، احباط. يبقى هو difficult عشان يعمل لك موتيف للوصول اليه but attainable. يبقى معنى كده انا ما علاش عن المعيار وافسره في اقصى معانيه واقول دوت علشان خاطر ايه؟ يبقى هو ده الصح، لان المعيار ده مينيمم. المعيار عمره ما كان مينيمم. يبقى answer C incorrect because circumstances is الظروف اللي بتستدعي التفسير طبعا هتختلف من موقف لاخر وبيهرب من الاجابه هنا will dictate سوف تملي the interpretation. الظروف يعني ايه؟ الظروف المحيطه اللي هيتناقش بخلالها الاوديتور مع مين؟ مع المانجمنت. يبقى هي اللي هتملي the interpretation of vague operating standards. نمره B determine best practices يعني اشوف الافضل على مستوى البيست براكتس in this area في هذا المجال and use them as a standard. يعني مثلا تخلي المعيار يقول لك ايه تحقيق قد معدل للاسكرام. افرض الاداره قالت كده ده معيار فيك فيك لانه بيقول تحديد ادنى معدل للاسكرام. اروح لشركه مالتي ناشونال ليها معدل للاسكرام 1 مليار% دي بتتبع حاجه اسمها روبست كواليتي كنترول اللي هي فيري ستريكت واقول فيها ايه فيري ايه ستريكت مش عارف ولا والله ستريكت لا فيري ماشي ستريكت ماشي. واروح واقول والله بص قدوه بالشركه المالتي ناشونال ده انا هكون زيها وتفسير المعيار هيكون بالشكل ده. العمليه دي يا جماعه احفظوا اسمها، ده اسمه بنش ماركينج. البنش ماركينج معناها اعمل ايه؟ ابص على اعلى المعدلات يا اما في الصناعه يا اما على مستوى العالم. الاوتستاندينج اتشيفر، اوتستاندينج اتشيفر يعني الاتشيفر اللي هو ملوش حل واعتبره القدوه بتاعي. مين قال كده؟ المعيار يراعيه في الشركه. افرض شركه لسه صغيره او معدلات المكن اللي عندها ما يرتقيش ان هو يطلع سكراب بواحد من مليار، يبقى ما ينفعش انك انت تعتبرها هو دوت المعيار، لانه هي نفسها التعليق بتاع نمره ايه سي، ان انا افسر المعيار في اقصى ايه درجات واي بنش ماركينج. يبقى انسر بي از انكوريت بيكوز ذا انترنال اوديتور نيد نوت apply the principles of competitive benchmarking. لان الكومبتيتيف بنش ماركينج لازم الاداره تتبناها اولا وتعتبرها هي المعايير للاداء علشان انا اقيس عليها كانترنال اوديتور. نمره ايه؟ وده الحل الطبيعي جدا ان انا لو لقيت ان المعيار فيج ما كنتش باسف ابتدي اتكلم مع الاداره حوالين تفسيرات علشان نوصل لنقطه نتفق عليها ان دوت. وكمان مش كده بس، وما سيبش المعيار بشكله الفيج واوصف الريكومنديشن بتاعت ماست بي ايه؟ interpreted in a former written format. لازم ان انا لما اقول له وما تسيبوش كده ايه متساب انها معدلات الايه الويست على ادنى درجاتها، يبقى فسر كلمه ادنى درجاتها بالمعنى 1 2 3. يبقى سيك اجريمنت يعني ادور على ان انا اتفق ويز ذا انجيجمنت كلاينت اللي هي الاداره اللي انا براجعها، اس تو ذا كرايتيريا اللي هي المعنى تو بي يوزد تو ميجر اوبريتنج بيرفورمانس. يبقى ده الواجب بتاعك المهني. يبقى الواجب عندما تجد معيار فيك انك انت تدور على الاجريمنت الاتفاق مع الاداره حوالين ايه هي المعيار اللي نتفق عليه احنا الاثنين. انصر ايه از كوريكت. Professional standards states that management is responsible. من المسؤول عن وضع الكريتيريا؟ المانجمنت. For establishing adequate criteria for determining whether objectives and goals have been accomplished. اللي هي بتقول الكريتيريا دي هل الإدارة حققت الأهداف ولا ما حققتش الأهداف؟ يبقى المسؤول عن الكريتيريا اللي بتقول الأهداف اتحققت ولا لا هو الإدارة، ده شيء طبيعي. يبقى وضع المعيار احد التزامات الاداره. however الا ان البروفيشنال ستاندردز قالت ان الاوديتور ليه دور. however ستاندردز also states that establish the internal auditors ما تمشيش. اشطر كلمه establish دي. internal auditors should evaluate يجب ان يقيم the operating targets. يقيم يبقى لو هي موجودة يقيمها تمام. طب لو هي فيك هيعرف يقيمها ازاي صح ولا غلط؟ يبقى بيتكلم الاول لو هي كانت موجودة واضحة يبقى بيدخل بالاول بالمعنى العالي قوي ان في operating standards موجودة يبقى دور يقيمها. operating targets and expectations يعني الموازنة في حد ذاتها تعتبر criteria والإدارة حطتها تمام. and should determine whether those operating standards are acceptable ولا لا، يعني يقيمها ويقول رأيه فيها. لو كانت ضعيفة يبقى يطلب بتقويتها. ده الكلام من فوق لسه ما دخلش في عملية الفيك خالص تمام. and are being met. are being met يعني يقيم مش مدى وضعها بس ومدى الالتزام بتطبيقها ايضا. when such management targets and criteria are vague بقى لما تكون الكريتيريا دي مش قادر يقيمها لانها فيك لانها مبهمه. اوثوراتيف انتربريتيشن كلمه اوثوراتيف يعني ايه؟ يعني ان يكون صادرا به قرار بالقبول من الاداره اللي حطيتها. اوثوراتيف يعني يكون فورمال يعني يكون الاداره ما قالتلوش اه احنا نوافق على تفسيرك وتقوم لسعاه بعد ما يديها الايه التأكيد. يبقى اوثوراتيف يعني باي مانجمنت فورمال ابروفال. يبقى كلمه اوثوراتيف should be sought يجب ان هو يدور عليه يعني يوصل له مع الاداره. if internal auditors are required اذا تطلبت منهم الظروف ان هم يعملوا interpret يبقى هيفسر من دماغه ولا يفسر ويعرض للقبول. يفسر ويعرض للقبول interpret or select operating standards زي يقصد ال internal auditors should seek agreement هنا بقى with engagement client as to the criteria needed to measure operating performance. شفت العملية ماشي ازاي؟ بسيطة ولا صعبة لغاية دلوقتي؟ ابتدت الكلمات تدور كده في دماغنا وتتفهم الدنيا ماشي ازاي؟ احنا لسه بنتكلم على اول ايه؟ هدف. احنا لسه ما اتكلمناش على الانترنال كنترول خالص. احنا اتكلمنا على اهداف الانترنال كنترول واتكلمنا ان الانترنال كنترول ده بتحطه الادارة وبنبتدي نتكلم مع بعض على واجبات الاوديتور. لكن لسه انا ما دخلتش خالص في المنهج لغاية دلوقتي بالمناسبة. كل ده احنا ايه بنبلبط على الشط كده قاعدين ايه بنبلبط معنا البتاع اللي بنحط فيها الرمل دي وبنحفر كده عشان اعمل لكم امتحان بعد العيد. عايزين امتحان بعد العيد؟ عايزين. اللي هيجيب 100% هديله 100 جنيه 150 جنيه ماشي. واللي هيجيب اقل من 100% الدرجة هاخد منه 5 جنيه بكل درجة قلها. هبقى مليونير على حسابكم ماشي موافقين؟ ما تدوروش على الحته اللي ليكوا بس بخلينا نلعب ايه فاليو اد يا جماعه نلعبها كده قمار. لا ما انا قلت هديكم ده بحق حبي ليكم لكن اخد منكم بحق الفاليو اد اللي انا تعبت فيها عندكم. يبقى كده في كونسيومريتنج بينك مش كده برضه؟ طيب ناخد السؤال اللي بعده. مانجمنت اسيرتد يعني اكدت. اسيرتد يعني اكدت. اكدت بمعنى ايه يا اولاد؟ لما اتكلم في الاسيرشن بالتأكيد بأنها عملت الإجراء أو حطت الكنترول أو قدمت قائمة أو قدمت تقرير whatever. الأسيرشنز أشكالها كتيرة جدا، منها الفاينانشال ستيتمنت أسيرشنز اللي كان محمد بيكلمكم فيها أول محاضرة فاكرينها؟ تمام. مانجمنت أسيرتد ذات ذا بيرفورمانس ستاندردز asserted that the performance standards the internal auditors used اللي استخدمها الـ internal auditors to evaluate عشان يقيموا الـ operating performance were inappropriate. يعني ايه اللي حصل؟ يعني الـ internal auditor، شوف القصة بقى، الـ internal auditor نزل على وظيفة تشغيلية لقى فيه كريتيريا بس ما فهمش الكريتيريا، فراح هو تطوع وعمل عليها ايه؟ فسرها على مزاجه، وراح قايس الاداء الفعلي بتاع الاداره مع تفسيره الكرايتيريا من دماغه، فردت عليه المانجمنت في التقرير قالت له انت ايه تفسيرك ان ابروبريت. فهمت كل الكلام ده من سطر ونص ده؟ اه طبعا، ده الواجب عليك المهني بقى انك توصل للدرجات انك تفهم الكلام ده. تعالوا نقراها تاني ونشوف الكلمتين انا قلتهم دول هل هم موجودين نصا ولا لا. المانجمنت اسيرتد، المانجمنت قالت ذات ان البرفورمانس ستاندردز اللي سي انترنال اوديتورز يوزد اللي استخدمها الانترنال اوديتورز في عمليه التقييم تو ايفالويت اوبريتنج برفورمانس، يبقى اكيد يبقى في انترنال اوديتورز نزلوا وعملوا اوبريتنج برفورمانس وايفالويشن ليها، وقالت بقى في الرد بتاعها المانجمنت ان دي ان ابروبريت. تمام. ريتن برفورمانس ستاندردز استابليشد باي مانجمنت وير فيك، يبقى كانت الايه كان الموقف اللي فسر عليه الاوديتورز ليه فسروا؟ لان الاوديتورز كانوا قدام كرايتيريا شكلها مبهم. تمام. اند هاتوا واضطروا يعني اجبرهم عشان يكملوا شغلهم تو انتربريت باي ذا انترنال اوديتورز ان ساتش كيسز انترنال اوديتورز شود واحد اشور سيمسلز. اولا انا هاكد لنفسي اقول انا مقتنع بقى ارد عليك التقرير كده ها وانا مقتنع، عارف عامل زي اللي يرد على نفسه يقول لك ما في مين بيشوف ملاحظات الجهاز. انا مره قلتها وما زال الجهاز عند رايه، مش كده برضه؟ مش بيرد كده وترد عليه انت وسوف نراعي ذلك مستقبلا، مش كده برضه؟ محافظين كل العباره دي وسوف نراعي ذلك. طبعا هي صدرت تعليمات في الحته دي قالت لك لو قلت الجمله دي لمده سنتين ورا بعض ده يعتبر التسويف، والتسويف هي مخالفه اداريه تستحق النظر امام النيابه الاداريه، يبقى خلي بالك عشان ما تقولهاش. لكن لما اقول له وما زال الجهاز عند رايه، عارف عامل زي ايه؟ عامل زي هريد المجعمز وشنبه قد كده ولابس الطاقيه وعامل كده هي كده هي كده يا عم شغل دماغك. انا باكد لنفسي ولا باكد لك؟ يبقى مش اشور لنفسي ها. يبقى اول ما بتكلم هل هو هنا بيحول وظيفه الانترنال اوديت كلها انها وظيفه ايه عندي من قبل الانترنال اوديتورز، وبالتالي بيفقد الفاليو اديت بتاعتها، يبقى مش اشور ذمسلز. اشور ذمسلز دي معناها انا اقنع نفسي بنفسي، يبقى اشور ذمسلز that their interpretations are reasonable. يعني يقول نفسه احنا كنا مفسرينها صح، احنا كنا مفسرينها صح، انت غلط يا مانجمنت. بالظبط كده، ده المعنى بتاعها. تعالوا نقرا التعليق. التعليق طبعا المفروض ان انا لو بعلق هنا وعايز اكتب هكتب كلمه فيها ساركيزم، يعني اقول له ليه هو يعني ايه بيستهبل يعني هيقنع نفسه؟ طب يقنع نفسه. Answer A is incorrect because the internal auditors must يشتغل مع نفسه ياكد لنفسه ولا work with the management. طبعا with management to develop appropriate evaluation criteria. يعني هيقنع نفسه؟ طب ما يقنع نفسه، كدابه بيقنع نفسه، هتعمله ايه؟ نمره بيه assure themselves للمره الثانيه that their interpretations are consistent with industry practices. يعني انها متمشيه مع، طب ممكن تكون متمشيه مع الاندستري براكتس، لكن ممكن تبقى الشركه وطبيعه اعمالها تستدعي كرايتيريا خروجا عن الاندستري براكتس، صح ولا غلط؟ يبقى هل بالضروره انها متمشيه مع اعراف الصناعه او مع ممارسات الصناعه انها تصلح للتطبيق في حاله سبيسيفيك وهي حاله شركتي؟ يبقى نفس الانتقاد بالظبط. Incorrect because industry practices may not be applicable، لان الظروف اللي بتتعامل فيها الشركه ربما لا تتمشى مع فكره الاندستري براكتس. تمام. نسيب نمره سي دلوقتي. نمره دي incorporate يعني يضمن المانجمنت فين؟ رحت فين؟ انكوربريت مانجمنت اوبجكشن، يعني احط الاعتراض بتاع المانجمنت، لان المانجمنت اوبجكتد قالت والله ان تقييمك يا انترنال اوديتور ان ابروبريت. انكوربريت مانجمنت اوبجكشنز ان ذا فاينل انجيجمنت اي كوميونيكيشن. عارف دي بالظبط اتقال ازاي في تاريخ؟ لما يجي المانجمنت بتعترض اقول لهم ايه؟ ما زالت اداره المراجعه الداخليه عند رايهم على الرغم من اعتراض الاداره. بالظبط كده اكتب الجمله دي، اقول في تقريري ان المانجمنت اوبجكتيف، لكن اقول ان انا صح. هل ده صحيح؟ هل يبقى انت خلقت ايه دلوقتي؟ انت خلقت كونفليكت، صح ولا غلط؟ الاطار بقى لما يكون في معيار فيك، انك تخلق كونفليكت ولا تخلق اتفاق على تفسير الفيك. ادي فاك، ادي فاك، صح ولا غلط؟ يبقى تعال نقرا النمره دي. incorrect because noting differences، كوني ان انا اكتب ان في فرق بين وجهة نظري ووجهة نظر الادارة. noting differences of interpretation، الاختلافات في التفسير. in the final engagement communication is insufficient، لانه مجرد ان هو قال له ايه؟ قال له انت بتعترض وانا ما زلت عند رأيي. هل انت حليت المشكلة ولا سبت المعيار فيك؟ طيب نمرة C، establish agreement. كلمة establish agreement يعني اوصل اتفاق. establish agreement يعني الوصول الى اتفاق. with engagement client، مع الادارة. as to the standards، فيما يتعلق بالستاندردز. needed to measure performance، صح ولا غلط؟ ده وقتك. يبقى لقيت معيار فيك، يبقى لازم اوصل لاتفاق. العبارة قريناها مليون مرة. يبقى احنا وقفنا لغاية صفحة ايه يا اولاد؟ 11. طبعا الكلام النظري غير بقى الـ CMA والـ CBA، بيخليك تتحرك على السبورة اكتر، بتكتب امثلة. كلام انتوا، انا هموت منكم على فكرة بعد السنة، ولا عايزين اموت قبل السنة، بعدها لا كلكم رحمة، على الاقل ضمنت بيكم سنة بعد السنتين. لا ما تخافش، اصل بص القاعدة، احضر معايا البرنامج بارت 1 وبارت 2، ما تخافش بعد كده. العملية هتأديها على المتغمض في بارت 3 و4. انا كنت ممكن اخدعك وابتدي بيك بارت 4. بارت 4 ده هايف، لعبة عيال، بس ده مانجمنت اساسا. بارت 3 حته كوستنج، وحته مش عارف اقتصاد، وحته مش عارف تحليل مالي، لكن مش دي، ما دي مش الانترنال اوديت، ولا ليه علاقه بالانترنال اوديت. فانت الاول انترنال اوديت، اولا ما ننساش القاعده، ثانيا معانا بعض التولز الاخرى المساعده. فنجاحك في بارت 3 و4 ده انا اقول لك مساله وقت. مبروك انك نجحت وعديت الحمد لله بارت 1 و2، يبقى خلاص متاكده معاك ان شاء الله الشهاده. فرق وقت شخص تريد الكلام ده كله. احنا محاضرتنا ان شاء الله هنتقابل يوم ايه؟ السبت. يعني عدى العيد ولا لسه؟ لا لسه. يبقى كويس. لا لا، يبقى هنتقابل يوم السبت. ايه انا فرحان انا اشوفكم يوم السبت. والاثنين، الاثنين خلاص. يوم السبت انتوا تقدروا تاخدوا 6 ساعات؟ ما مش كل الناس ظروفها واحده. الناس كلها تقدر تاخد 6 ساعات؟ طيب ما انا عارف. وبعدين 6 ساعات انت عايز تخلص عليا انا، اصل الكلام بيخلي رئك ينشف. الكلام انا اللي بتكلم. المرات الجايه بقى انا عايز اطلع ناس منكم تبتدي تفسر. التفسير على فكره ممكن تبقى قوي جدا في اللغه، اوعى تفسر تفسير ديكشنري، لازم تفسر في اطار بروفيشنال. الترجمه اللي انا بقولها بس، مش الترجمه القاموسيه، لان الترجمه القاموسيه تطلع لك معنى غير اللي هو يقصده خالص. Yeah.